عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصلح سخيمة صدورنا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنية وبيتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا واقبل صلاتنا. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. ثم أما بعد أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كنا عايزين نبتدي درس اليوم بالقرآن كما تعودنا، والسيرة، سيرة رسول الله، نكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء دعوته. لكن في بعضكم طالع الحج وعايز ياخد خطوات، يعرف الخطوات أو نصف فقه، هيسمع عن فقه الحج. كم واحدة طالعة في الحج يا بلاد؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مين تاني طالع الحج؟ عشان خلينا نقعد نقول لهم ادعوا لنا ادعوا لنا. الأخت اللي قالتلي طالعة وهي المفروض إنها تسمع الفقه، فين؟ حجوا بقلوبكم بقى، يلا تعالوا حج. المفروض إن أنا الدرس ده اديته امبارح، فقه الحج. الفلاش، هاتي لي الفلاش، حطي لي الفلاش حبيبتي. في حد من اللي فوق في طلع الحج؟ لسه ما زالوا في القرآن ومزنوقين في الامتحان بتاع القرآن؟ حد يسأل كده يا هند، قول لهم حد هيحج السنة دي من اللي فوق؟ كلهم هيحجوا إن شاء الله. هناخد كده برضو، هاتي تحطي الفلاش يا إيمان وأذن في الناس بالحج. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل لنا إن لم تحج الخطى فيجعل لنا حجا بالقلوب، واجعل لنا الأجر مضاعفا بتعلق القلوب بهذا الحج. لكن بهذه الذهاب إلى بيت الله الحرام وأداء نسك الحج، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن لم يستطع أو من لم يمن الله عليه بهذا العام بالحج فليعش معنا بالنية، إن استحضروا كده النوايا إن ربنا سبحانه وتعالى، أنت كنت تتمني الحج، وإن ربنا سبحانه وتعالى اسألي ربك بصدق قد تبلغي بصدق النية وبصدق الدعاء ما لا يبلغ الحاج الذي قطع المسافات. قد تبلغي بصدق النية وصدق القلوب بقلبك إنك تبلغي مكانة أعلى من مكانة الحاج بصدق النوايا. فاللهم ارزقني وإياكم بصدق النية حجة هنية يسرها لنا والنعم، لم تيسر لنا يبقى برضو يا ربي اكتبنا مع الحجيج. أن كان فضل الله عليهم عظيم لأنه موسم للمغفرة. الحج ذاهب في هذا المكان المبارك ويلبي نداء ربه وضيافته، ويلبي نداء ربي وضيافته في بيتي أداء في أداء نسك كلها عبودية لله. يعني وإن كان الحاج يقطع المسافات بالأقدام، وإنت في إحنا كده في الفترة دي بنتعلق قلوبنا بهذا النسك، اقطعي هذه المسافة بالقلوب. إذا كان الحاج بيقضي العشر أيام من ذو الحجة الأوائل وفي عبادة وكذا، أنت بتقضي هذه الأيام المباركة أيضا في عبادة. فيمن الله عليك إن الفترة، إن يمن الله علينا إن ما تقطعش الحج، إن أكثر أعمال يحبها الأعمال الصالحة، مقصود الأعمال الصالحة، أكثر الأعمال التي يحبها الله عز وجل وخير الأيام هذه الأيام المقبلة، لسه قربت يعني تقبل علينا. فاجعلي في نهار العشر لك عبادات، مش عبادة واحدة، اجعلي في نهار العشر عبادة صوم وعبادة ذكر وعبادة تلاوة قرآن وعبادة إفطار صائم وعبادة صلة رحم وعبادة عطاء. يعني يعني لو ربنا يعينك على انك تتصل تزوري او تزوري مريض، كل العبادات اللي تحبيها. ومش ما يعني معنى ذلك ان انا في الايام التانية لا نفعل ذلك، لا، لكن اذا كانت هذه الايام عند الله احب الايام واعظم الايام فعلينا أن نجتهد بالنوايا من الآن أننا يا رب كده إن شاء الله تكون هذه الأيام أيام مباركة. نبتدي. أنت مش عارفة تنزلي ولا إيه يا إيمان؟ طيب هاتي اللي هو الشريط من الأول وأذن في الناس للحج. فنبتدي في نقول في هذه الأيام المباركة يا بناتي في أذان من الله للحج. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأيام المعلولات زي أيام برضو صيام رمضان إنها أيام إيه؟ معلومات معلومة ومحددة. ودي كمان ولبنها معلولة لكن برضو معلومة ومحددة في إيه؟ يعني موزونة في المكان، مظبوطة في المكان وفي الزمن وفي كذا. ولذلك أول حاجة لما نتحدث عن الحج نقول كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلولات على ما رزقهم من إيه؟ من بهيمة الأنعام. نقول سبحانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. إذن من ضمن أركان الإسلام إنك تحجي. إذا كنت تستطيع إلى ذلك سبيلا، إذا كان هناك استطاعة، فالحج واجب على كل مسلم ومسلمة مستطيع قادر مرة واحدة. لكن افرض الإنسان مش مستطيع، وحد نعم الله عليه، وحد كده جت له من نعمة من ربنا كده، إن حد قال له طلعك تحج، ده فضل من الله يؤتيه من يشاء، ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى يساق للعبد الفقير. فاللهم كده يعني أعطينا ولا تحرمنا، اللهم أعطينا ولا تحرمنا يا رب العالمين. نقول سبحان الله في هذا الأمر حج البيت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ولو مرة واحدة. فين؟ في العمر. ليلى خلي الناس تتابع حبيبتي لأنها خلاص. الاستطاعة، ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة تكون بالمادة، بالمال، بالدابة، يبقى عندك تقدري توصلي هناك من غير ما تتبهدلي ولا تقولي. كان زمان على فكرة يعني كنت سبحان الله واحد كان يعني كبير، الناس كانت تاخد كام سنين على فكرة عشان تروح تحج، كانت تاخد سنين في الطريق. وكان اللي هنا لما بيطلع من مصر بيطلع على ايه؟ على الكاميرا كمان. وكانت يا سبحان الله اللي بيطلع يحج ده على الجمل يعني كان ايه، يبقى ده لو رجع بقى يبقى الامر كانه فعلا لان الامر شديد ومشقه. وسبحان الله دلوقتي ما كانش فيه، ما فيش طيران ولا. دلوقتي لما اشوف اللي بيطلع الحج البنات اللي ما شاء الله الشابات الصغار لسه ما زالوا حتى يتمتعوا، زي بيبقوا فعلا بيتمتعوا بهذا الوصول. فالاستطاعه ان يكون المسلم صاحب بدن صحيح البدن يعني معافى ويملك من المواصلات ما يصل اللي هو الدابة والراحلة اللي احنا بنسميها دلوقتي التفويق، ان يدفع فلوس التفويق ان يقدر يدخل فيه فوق يعني حسب حاله، ويملك زادا يكفي ذهابا وايابا الفلوس اللي معاه عشان يقدر يعيش اذا كان محتاج لشيء او محتاج لمواصلة محتاج ياكل او فما يتسوش او ما يمدش يده، يعني يكفي ذهابا وايابا زائدا عن نفقات اهل بيته. يعني مش بيسيب اهل بيته كمان وهم لا، ده يطمن عليهم ويقعد يقول لهم هو خارج أوصيكم بتقوى الله، وهم بقى يقولوا ويستودعهم كأنه بيستودعهم عند الله عز وجل ويقول لهم اتقوا الله. لازم الحاج لما يترك ولاده يقول لهم كده أوصيكم بتقوى الله، عارفين كده يا بنات؟ والحاج خارج من البيت يقول لولاده أوصيكم بتقوى الله. ويشترط المرأة خاصة أن يكون معها محرم، وهذا هو الأولى. لكن بعض العلماء بعض المذاهب وهي الأقل يقول وإن كانت في ذلك بصحبة الإيه؟ الأمينة فيجوز إيه الحج. وبالنسبة لشيخ ابن تيمية يقول حتى لو خرجت وهي ما معهاش اللي هي المحرم، هي بس الخطأ في الطريق أو الإثم في الطريق أو الصحبة الأمينة، لكن الحج إيه مقبول بإذن الله. المسلم مخير بأنه يحج أي نوع من أنواع الحج. أنتوا كل أربعة وشفت المجموعة اللي هنا، كل واحدة فيكم عارفة أنواع الحج اللي هي تحج. أنتوا متمتع متمتع، والأخت الثانية فين؟ متمتع. وفي حد ثالث ها؟ فين؟ متمتع. في واحدة رابعة أو خمسة، كلكم متمتعين ما شاء الله يعني ها؟ أنت فتحية؟ لا انا شفت في حد ذلك اللي بيطلع حد. المهم ان النسك ثلاث نسك، لو واحد من اهل مكه يبقى هينوي ايه؟ مفرد لبيك اللهم بحجه، اللي يقول هكذا لبيك اللهم بحجه، ويطلع بقى يؤدي النسك ويؤدي اللي هو يوم الترويه في منى، وبعد كده يقف عرفات، وبعد كده ممكن يقضي ثلاث ايام المقيمين في منى بعد ذلك، وبعد كده يروح يطوف طواف الافاضه بعد ذلك، يطوف بقى طواف الافاضه والسعي، ولو كان مسافر في نفس اليوم يبقى يطوف طواف الافاضه مع طواف الوداع بنية واحده، ويسعى ويخرج بره الحرم، ويبقى كده خلاص خلص حجه وهو مفرد، وليس عليه ايه؟ هدي، مش ذبح خالص. الا الذبح هي كل من، الا اذا وقع منه خطا في الاحرام مثلا، او في النسك، او ما راحش رمى في مك في منى، او نسى جمره العقبه الكبرى، او لما جاي يرمي الحجر ما رماش خمسه مثلا، ما رماش سبعه، رمى خمسه، وتذكر الخطا، يبقى عليه ان هو ايه؟ يجبر حجه بذبح، يذبح لفقراء مكه، ما ينفعش يذبح هنا، لازم يذبح في فقراء مكه. ثم ان ده هو نوع الافراد يحرم بالحج وحده بلا عمره، لبيك اللهم بحجك، وان حبسني حابس محل حيش بستجيب اشترط. واما الثاني، النوع الثاني اللي هو الايه؟ القران قارن، يقولوا قارن، هو ان يحرم بالعمره والحج جميعا. ده بيحدث للمرأة لما يكون حائض والحيضة بتاعتها تطول، ولسه مش عارفة تدخل الحرم، مش قادرة تدخل، هي تطلع من الأوتيل بقى مش عارفة، هي قاعدة ما زالت موجودة في الأوتيل وهي ما زالت حائض، يبقى تنتظر لحد ما تخرج يوم التروية اللي هو يوم 8 عن كان على منى، أو لو كان هتخرج يوم 8 زي ما البصات بتودي الحجيج إلى عرفات مباشرة، يبقى تخرج وهي بما هي، لأن هي ناوية قران، يعني تنوي بإيه؟ لبيك اللهم بعمرة وحجة، داخلين في بعض مفيش بينهم فاصل، مفيش بينهم تحلل، فتظل اللي بينوي بالقران ده زي المتمتع بالظبط، الا انه في حاله يفطر، يعني عنده سعي، خلي بالك بيذبح المتمتع بيذبح والقارن بيذبح. المتمتع له طواف القدوم، القارن له طواف القدوم وله السعي، بس السعي واحد. المتمتع بيذبح زي القارن، له ذبح هدي بتاع يوم العيد ده، وبعد كده وله ايضا ايه؟ سعيين، سعي بيخليه اول ما يروح عشان يتحلل، والسعي الثاني لما يروح يطوف طواف الايه؟ الافاضه. ولذلك بينفع هذا القران لما يكون واحده حائض، تبقى خلاص الحمد لله تتمتع باجر العمره، العمره اللي هي عاملاها مع الحج، يبقى تاخد اجر العمره ايضا. وده طبعا الاولى ان الانسان لو عنده وقت وعنده قدره انه يقدر يعمل التمتع فهو ايه؟ افضل حاجه. اما التمتع بقى هو أن يحرم بالعمرة فقط، بالعمرة أولا، لا يبقى القارن يقول لبيك اللهم بعمرة وحجة، ده القارن. المفرد لبيك اللهم بإيه؟ بحجة بس. أما المتمتع لبيك اللهم بعمرة. طب ليه ما قالش وحجة كمان؟ لأن هو مش طالع يحج، هو مش طالع يحج دلوقتي، لا ده هو هيتحلل تماما من العمرة، من بعد العمرة هيقص شعره، وهيتطهر الرجل، كان الرجل هيقصر شعره لحد ما حلق يوم اول يوم العيد، يبقى هو كده دلوقتي دخل في النسك، ثم يظل في هذا النسك ويكون هذا الامر. افرضي عمل عمره في اشهر الحج، شوال، ذو القعده، او اللي هي الاشهر دي، يتحلل منها ثم يحرم بالحج، يبقى ممكن يقعد لو كان في هذه الايام عمل عمره وناوي على حج، خلاص عمل العمره قبل كده في شهر مثلا شوال، خلاص بس ما يكونش غادر مكه. نعم، هو عمل عمره، يعني افرضي مثلا واحده ناويه تحج ان شاء الله وما تكونش غادره مكه وقاعد عند اولادها ولا عند وعملت عمره في شوال متمتعه، وتخرج بقى يوم الحج بامرتها كده ايه؟ جمعت بين الفضلين. يعني هذه نجيب بقى بعد كده اللي هو الخطوات اللي ممكن. هو تقيل هنا ليه؟ ها؟ بالنسبة لي إذا وصل المسلم إلى الميقات والمواقيت، كما عرفنا دائما بنقول إنه يستحب أن يغتسل، الغسل مش فرض، لكن الغسل للنظافة سنة، سنة إن الإنسان قبل ما يروح ما يعمل النسك ده، خلي بالك من خلي بالك حبيبتي من السكة اطلعي قدامي، قبل ما يذهب إلى هذا النسك يغتسل من الشيء اللي تفعله، ويتحلل من كل الذنوب والخطايا، ولو في حد له في رقبته شيء يتحلل، المفروض ان يتصل بالناس ويسلم عليهم، ولو في بينه وبين اي حد مثلا أخ قطع أختها ولا أخوها ولا ما بتدمشوا تستسمحهم يعني لأن هي رايحة دلوقتي سبحان رب العرش العظيم يعني المسألة رايحة عشان ترجع كأم والدتها أمها فالمفروض إن هي تتحلل من أي حاجة تتعلق بالعباد علشان تطلع حجتها صحيح تكون حجتها سليمة يبقى بالشكل ده على شيء لنفسها هو النظافة النظافة وأخذ سنن الفطرة اغتسال وسنن الفطرة اللي هي الشعر يزيل الشعر بكل الأماكن والأظافر وما يتعلق بالناس المهم تطلب منهم أو تطلب ممن تعرفهم أنهم إيه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه هم يستودعوا الله الذي تضيع الله يضيع ودائعه ويسوء أمرنا يعني نسأله أن يرزق ربي التقوى أن يبارك لكم في عمله بالدعاء يعني ثم يكون هذا الأمر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في ذلك اغتسل عند إحرامه كما قال السيدة عائشة كنت أطيب اغتسل وتطيب قبل الإحرام حتى لو بعد الإحرام بقى سايل على وجهه كده المسك بالنسبة لهذا للرجل ليس في ذلك شيء لأنه ما عملوش بعد الإيه بعد الإحرام الإحرام لذلك السيدة عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامي قبل أن يحرم ويستحق له أيضا زي ما قلت لكم اللي ياخذ من سنن الفطرة حلق العانة والإبطين وتقليم الأظافر اللي هي النظافة الإيه العامة اللي الإنسان بيعملها دائما المواقيت اللي إحنا بننزل فيها أو أنواع المواقيت ذو الحليفة وبتبعد عن مكة كام؟ ذو الحليفة اللي أيوة نعم. سكان المدينة. اللي هم بنسميها إيه بنات؟ بنسميها بيار علي. شوف المسافة بينه وبين مكة. اللي بعد كده جحفة قرية 422 38 مسافة. وبعدين بعد كده الميقات الذي يليه الميقات ده إيه؟ ميقات كل بلد اللي تخص كل بلد يعني مثلا هنا واحنا قلنا في المدينة يبقى هننوي من إيه ذو الحليفة اللي هي بيار علي. لو احنا من مصر هننوي منين من ايه من اللي هي بص الجحفه دي قال لك ايه قريه بينها وبين البحر الاحمر 10 كيلو ولذلك يحرم الناس من رابغ التي تبعد عن مكه 186 اللي هي الجحفه اسمها ايه بيسموها ايه رابغ دي اللي هم الناس اللي بيجوا بيطلعوا من مصر وبعدين بعد كده لملم يا لملم ده وادي عن طريق اليمن يبعد 130 او 120 كيلو عن مكه تعتبر ايه ويحرم الناس الان من قريه اسمها السعديه اللي احنا اللي يهمنا احنا بنحرم من مصر منين انت لو طالعه متمتعه هل انت طالعه متمتعه طالعه على المدينه ولا طالعه على مكه كلكم طالعين على المدينه ولا على مكه ايه المدينه الاول طبعا انا صوتك عشان اسمع المدينه الاول المدينه الاول مكه ما انا بقول عشان في ناس بيطلعوا مكه وما تفرق ان هي هنا اللي طلع على المدينة الأول ما بتنويش أي حاجة إلا إنها بتنوي زيارة مسجد خلي بالك تكوني محددة لأن لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد يبقى نيتك إن أنا رايحة أزور هذا المسجد لأن ده مش من المناسك ولو إنك ما فعلتي ذلك الأمر ما في شيء عليك إن شاء الله يبقى لا إيه وإنت رايحة بتبقى نيتك زيارة في المدينة ومن المدينة هيبقى إيه أبيار علي بعد ما تقضي وقتك في المدينه في طاعه الله وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم زمن الله عليك بزياره الروضه وخلي قلبك معلق وخليكي ابعدي عن الخلافات مش الخلافات الزوجيه الخلافات الخلافات كل الخلافات يعني ممكن تلاقي مثلا زوج وزوجته ما بيحرمش الخناقه الا بيروحوا هناك وممكن واحده وصاحبتها ولذلك اذا اردت ان تحكمي على احد صديق صديقه يعني الصديق صديقه شوفي كده لما تسافري معاها خلقها بيبقى شكله ايه هنا يظهر تظهر العيوب في السفر سيدنا عمر لما شاف واحد وقال له بيثني على واحد قال له سافرت معاه قال له لا قال له ما تعرفوش لان السفر بتجلي بيجلي المعادن بيبين بقى معدن الانسان اللي فيه خير ولا ما فيهوش خير هنا تظهر الايه المعادن ولذلك في المساله اذا يعني المفروض تروحي بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى يعينك على تقوى الله في هذا المكان وان ترجعي فعلا مش ترجعي وانت رايحه تحجي بس بنيتك لا ترجعي وانت بتحجي وما لم تقعي في خطا يبعدك عن هذه عن ذلك الفضل. القرب اسمه الان اللي هو ايه؟ اللي هو السلك اسمه السلك الكبير هو ده اسمه يبعد حوالي 75 مكه عن مكه وده قريب من فعل بيقولوا من الطائف نعم وبعدين ذات يسمى اللي هي الضريبه يبعد 100 كيلو عن مكه وهو مهجور الان لا يمر عليه احد احنا المهم منا اننا نعرف منين او منين الجحفه ما يبقى من اللي هي او من رابغ هي دي ميقات اهل مصر لما تروحي المدينه بتقولي ما بتقوليش لبيك، انت بصراحة زيارة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لما بتروحي المدينة، لما تروحي مكة بتقولي لبيك اللهم بعمرة. هذه المواقيت مر عليها من أهلها أو من غيرها، أي حد مر عليها من أهلها، الناس اللي في مكانها أو اللي جاي عليها أول حاجة يمر عليها، يبقى لي مواقيت إيه؟ أهلها ومن مر عليها. هاتي بعد كده حبيبتي ليلى. بيفتح من بعضه، بيفتح بالراحة. امبارح كان عندنا بيفتح ما شاء الله كده. طيب بالنسبة للرجل هيلبس ايه؟ قطعتين من القماش يذكرك بالأكفان. سبحان الله، الإنسان اللي يروح هذا المكان بيبقى متجرد لله، كأنه بيذكرك كده بوقفة الموقف العظيم يوم القيامة، فبيخرج الإنسان متجرد. ما تعيش بقى تقولي مش عارفة بالنسبة للنساء أجيب بتاع لبس أبيض شكله إيه وطرحة تكون في يمكة على، في ناس بتعمل كده، في يمكة على جنب، في يمكة مش عارفة إيه، ولا أجيب بتاع العباية لازم يكون بالترتل والخرز، ما فيش كده. أنت رايحة لله، يعني أنت متجردة لله، يعني رايحة بتقولي له لبيك اللهم لبيك يا رب اغفر لي ذنبي. لما تروحي بنت كل قلبك مملوء ازاي، يعني انتوا عارفين ان وانت رايحه بتبقي خايفه ما لو تكرر ذهابك مئات المرات، بتبقي خايفه، عارفين كيف قلبك خشيه، الخشيه دي يا رب تكون يا رب تقبلنا، يعني بتبقي رايحه وانت قلبك يرتجف ان ربنا سبحانه وتعالى يقبلك عنده او يقبل او يغفر من ذنبك. يلبس الذكر كما ذكرت لكم لباس الاحرام ازار ورداء، الازار اللي هو الجزء اللي فوق ده، وطبعا انتوا عارفين شكله كله، والرداء المعذره اللي هو الازار اللي تحت، الازار تحت، المداء فوق اللي هو التشكيل اللي فوق، والتشكيل تحت بنسميه ايه اللي هو الازار، والنعل. نعل يعني مش بيلبس شراب ولا بيلبس جزمه مخيطه ولا هكذا، ممكن يحط حزام يربط بيه عشان ما يسقطش الازار، ليس في ذلك شيء، ما فيش في كده اي شيء، بس هو شرطه انه يرفع هذا الازار فوق السره. بعض الناس بتبقى من التعب والمجهود بيبقى نازل تحت الايه؟ عورته باينه كده، المفروض ان هو كده مرتكب اثم، فالمفروض ان هو ايه؟ يجتهد ان يكون البشكير ده طويل مغطي كده لنص ساقه، عشان كمان لما يجلس يبقى ما يبانش ايه؟ جزء من العوره. يلبس ويستحب ان يلبس نعلين، النعل اللي هو الشبشب اللي انتم شايفينه ده كده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم حالكم في ازار ورداء ونعلين، طبق الحديث تماما. بعد كده هو اللي هيبتدي بعد ذلك في اللي هي النسك بقى، النسك الحج. المرأة طبعا بالنسبة للمرأة ليس فيها حاجة محددة، لبس محدد، اللبس بس بتاع المرأة انه لا يكون فيه زينة، يعني علشان تبقى المسألة رايحة فعلا، يعني يكون صوتك لفضفاض وانت رايحة ناوية ان ربنا سبحانه وتعالى يقبلك عنده، فمش لازم زي ما قلت لك مش لازم الثوب يبقى فيه الحاجات اللي تكون ملفتة للنظر، انت رايحة نعم. فده بالنسبة للمرأة تحرم فيما شاء من اللباس، ولكن لابد أن تكون في ستر تام. أما إذا كانت منتقبة، أما إذا كانت المرأة منتقبة، فالمفروض منتقبة يعني زي بتلبس كده نقاب كده اللي هو بتاعنا ده، يبقى المفروض إنها إيه؟ ما تمسكش كده، لكن تمسك طرحة، أي طرحة، وتسدل لو منتقبة، وما فيش قفازين، ولا ترتدي، ما فيش مخيط لا في الوجه ولا في الكفين، لكنها كما تقول السيدة عائشة كان إذا حاذونا على الرجال حاذونا أسدلنا، فإذا بعد الرجال تقول السيدة عائشة رفعنا. إذا كانت المرأة منتقبة فزي ما قالت كده السيدة عائشة كنا نغطي وجوهنا من اللي هي كما قالت، وقالت أسماء بنت أبي بكر ذلك كذلك، كنا إذا حزينا الرجال غطينا، وإذا بعدوا عنا إيه رفعنا بعد ذلك. ثم ينوي بعد ذلك المسلم الدخول بعد ما بيلبس، بينوي الدخول في العمرة بأنه إيه؟ يتلفظ بها؟ ممكن تقولي لبيك الله وصوتك مسموع كده، لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بحجة، ممكن تقولها في سرك، وممكن تتلفظي بها ليس في ذلك شيء، لبيك اللهم بعمرة أو اللهم لبيك عمرة، والأفضل أن يكون التلفظ بعد استوائي على الدابة أو بعد ما تركبي السيارة. يعني إحنا زي ما نروح المسجد بنعمل إيه؟ إذا كنا في الوقت صلاة بنصلي الصلاة العصر ولا الظهر ولا شوفي، او لو كنا مثلا في المطار بنصلي صلاه جماعه مع الموجودين هناك، وبعد كده بعد ما بتصلي بعد الفريضه بتقولي لبيك اللهم بالنسك اللي انت داخله فيه، عمره في حج، عمره وحج اذا كان قارن. في الحاله دي المفروض ان انت وانت بتقولي التلبيه بتقولي مش لازم يعني تبقى تصلي ركعتين، مش لازم تصلي بعد ما تصلي الفريضة تصلي ركعتين خصيصة لل لا، مفيش كده أبدا، مفيش كده أبدا. هي بعد أي صلاة تنوي العمرة أو أنوي الحج بعد أي صلاة، لأن سبحان الله نقول الكلام ده ويرجع الناس لما يروحوا هناك في سواء في بيار علي أو يقعدوا يختلفوا، لا لازم تصلي ركعتين، مفيش ركعتين. هي قال لك بعد أي صلاة كما علمنا النبي، ليس للإحرام ركعتين، ليس للإحرام ركعتين، تذكروا ذلك. ولكن لو أحرم المسلم بعد صلاة الفريضة فهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، صلى وراح خارج من المسجد ركب على دبته وهو بيرفع دبته رجله على الدبة قال لبيك اللهم بالنسب اللي احنا هنعمله. لو ذكرتي هذا، لو ذكرتي هذه التلبية وهذه النية من وانت موجودة في بلدك في مصر، يعني لو انت طالعة على مكة على طول خلاص، عشان بقى ما تركبيش على في الطيارة وتمر عليك الميقات وتنسي يعني تنوي، يبقى من مبكرا بتنوي جائز انك قبل الميقات مباشرة او في المطار او لو مسافرة بري ان انت تقول لبيك اللهم بايه بالنسب حتى لا يذهب عليك. المسلم ان يشترط في احرامه، وده الاولى في الزمن اللي احنا فيه ده، ان يقول ايه في الاشتراط، الاشتراط اللي هو ممكن يخشى اي حاجه تعيقه، مرض، الطياره اتعطلت، ما وصلش، مرض او وقوف او اي ذلك، فيقول لبيك اللهم بعمره وان حبساني حابس فمحلي حيث حبستني. ما فائده الانسان يشترط؟ لذلك اشترطي دايما لما تروحي عمره، اشترطي لما تروحي حج، اشترطي، هذا هو الاشتراط، خوف من انك اي حاجه من دي تمنعك. فائده هذا انه لو عاقوا شيء فانه يتحلل من عمرته، يحل العمره بلا فديه، خلاص تخرجي من العمره مفيش فديه. ولذلك الاشتراط يخلي الانسان لو حصل له اي شيء، يعني واحده مثلا طالعه من مكه من المدينه وطلع على مكه وصبح وده حادث، يا حدث يعني، وناس الله لها انها لنا العفو والعافيه، مرضت مرض شديد ودوها على المستشفى بتاعت اجياد على طول، وكانت مشترطه هي في الحاله دي وما راحتش ما كملتش وكذا، وربنا قدر الله، بس هي ممكن جدا يبقى في الحاله دي الاشتراط يخلي الانسان لو حدث له اي حادث ممكن يخرج من غير ما يبقى فيه يعني ايه هادي او دم. بعد الاحرام الانسان المسلم ان ايه يكثر من التلبيه، افضل شيء، افضل شيء للحاج انه يكثر من لبيك اللهم لبيك، بعد ما يلبس بقى ويستعد بعد الصلاه يبتدي يكثر من التلبيه لبيك اللهم لبيك، والرجال ترفع بها اصواتهم، اما النساء فيخفض اصواتهن بهذه التلبيه. النقطه التي تلي ذلك، اذا توجه الى مكه، هو داخل الى مكه وصل، اذا وصل الى الكعبه خلاص من عند باب الكعبه كده، شفت الكعبه جزء، شوف جزء بسيط منه، تتوقف التلبيه. بعض الناس بتبقى جوه الكعبه وقاعده تلبي وتقف حول الكعبه وتلبي، خطا، لان التلبيه تنقطع كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اذا وصل الكعبه قطع التلبية والطبع. يعني ايه ده اللي هو الشكل الهيئة الطباع ده؟ يكشف كتفه الأيمن بالنسبة للرجل طبعا، ويغطي رقيه كتفه الأيسر، ثم يستلم الحجر الأسود بيمينه، يعني يمسح عليه الحجر ده، له فضل كبير إن ربنا يمن علينا بكثرة إننا نلمسه أو نشير إليه، لأنه ده من ضمن من يشهد لنا إذا استلمناهم بصدق. الحجر الأسعد والركن اليماني يأتوا يوم القيامة لهم لسان وشفتين، يعني يجدب عن صاحبه، يشفع لصاحبه، يشفع لمن لمسهم بحق. ولذلك الأمر في الحجة أو العمرة أو كذا، هذه نعمة من نعم ربي، اللهم لا تحرمنا منها، إنك بتقطع الخطى دي كده، لأن هناك في شفعاء خطاك اللي خططي بها حوالين الكعبة، إن شاء الله ترفعي قدم وتحطي قدم يغفر لك خطاياك، التماسك وتلمس بحجر الأسعد والركن اليماني سبحان الله يكون لك شفعاء يوم القيامة. فمسح علي وقبله وقال الله أكبر، بس مش هيقدر يمسح عليه ولا يقدر يقبله لأنه مش هيقدر يطوله، يبقى يقول الله أكبر، يشير إليه لم يتمكن من تقبيله بسبب التزاحم أنه يستلمه بيده ويقبل يده إذا لمسه. ساعات بعض النساء تقف حوالين المكان بتاع الحجر الأسعد وما تطولش يعني، بس اذهب طول الحجر كده يعني، ساعات بتمسكي كده لكن ما تقدريش توصلي، هتحسي فيه تزاحم من الرجال، تروحي بعدها وقبلي ايدك وانت كده قبلت الحجر، لان في نهي عن الزحام والتزاحم. فان لم يتمكن من تقبيله فعليه ان يستلمه بيده ويقبل يده، فان لم يستطع استلامه بيده لمسه كالعصا مثلا، يلمسه بشيء زي العصا يحط مثلا ده وما شابه. طبعا دلوقتي في ظل التزاحم الشديد ده للعصا ولا بتلمسيه، لكنك تشيري اليه ايدك كده مستقبله الحجر الكعبه بتبقى على يسارك وانت ما بتوقفيش على الخط، يعني مش لازم تقفي زي ما الناس بتعمل تيجي، لكن بتمر على الخط اللي هو نبتدي منه وتقولي الله اكبر. ونيتك ان دي طواف ايه بقى؟ ده طواف القدوم ولا ده طواف الوداع ولا ده طواف الافاضه؟ والنية محبها ايه؟ القلب طبعا. هنا ياتي احنا قلنا اشار يقولون في القلب هنا بيبتدي يقول الله اكبر، ثم يطوف حول الكعبه سبع اشواط، كل شوط يبتدي زي ما هو واقف كده، ابتدى هو عند الحجر الاسعد وقال الله اكبر من عند الحجر الاسعد، ثم يبتدي يلف يدور حول الكعبه والكعبه على يساره الى ان يصل الركن اليماني، اذا كمان لم يكن هناك تزاحم هيلمس بيده كده بس، مجرد لمس بيده اليمنى اليمنى ومن غير تقبيل ولا يقبل يده. شوف الحجر الثاني يقبل يده اسعد، الركن اليماني لا تقبيل في اليد، واذا مر عليه ولم يستطع ان يصل اليه لا يشير اليه بيده، لا مفيش اشاره، ده مش من السنه، وبس يوصل عنده فيقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه، ما بين ايه الركن اليماني ربنا اتنا في الدنيا حسنه في المسافه دي، يفضل يقول ايه يا ربنا. ثم سبع اشواط يبتدي بكل شوط بالحجر الاصعب وينتهي ويقبله، اما كما ذكرنا ذلك لحد ما وصل للشوط السابع مفيش ادعيه مخصوصه بنقولها في الطواف، مش لازم يبقى معاكي كتاب ومنشغله بيه ولا حتى مصحفك، مصحفك خليه في قلبك اللي انت حافظه من القران، لان بيبقى المصحف بتبقي ماشيه تخبطي في الناس والناس بتخبط فيكي وبتبقي عامله اعقل لان انت مركزه على تبصي في المصحف، فالامر بيبقى مع شده التزاحم بيبقى الامر شديد اثقال بتبقي يعني، ولذلك اللي انت حافظه من القران ممكن تذكريه في الطواف، الادعيه اللي انت عارفاها تذكريها في الطواف سبع اشواط. نعم بص الكعبة ده في حد ذاته انت عارف بصنا كده نعمه من نعم، يعني مش مصدقه عقلك ان انت ما شاء الله من الله عليك دلوقتي، وان دي الكعبه اللي قصادك دي، الواحد بيوصل الى هذا المكان سبحان الله مهما تكررت الزياره ومهما تكرر دخول هذا البيت الحرام، العجيب انك بتوصلي لهذا المكان وكانك سبحان الله في عالم اخر. الكعبه مغناطيس القلوب، حسي قلبك سبحان رب العرش، انت وانت بتطوفي كده والكعبه دي حواليك ساعات تبقي بتطوفي بتدعي وبعدين تقولي معقولة أنا حاملة الكعبة وتروحي بصلها وتروحي مكملة طوافك ودعائك، يعني بيبقى الأمر به رغبة شديدة مهما بلغ بك الزيارات أو المرة، فاللهم من علينا بالكثير حتى نقبلنا على ذلك يا رب العالمين. ليس الطواف ذكر خاص، بل لو قرأ المسلم أي أدعية مقصورة أو ذكر الله فلا حرج، يسن الرجل أن يرمل في الثلاث أشواط الأولى وهو ماشي مع التزاحم بس يعمل برجليه كده كأنه بيسرع يعني، فإن هي حركة اللي هي الأقدام دي هو ده اللي بنسميه الرمي مع تقارب الخطوات. الخطوة اللي تلي ذلك بعد ما يخلص ينبغي المؤمن أن يكون على طهارة عند طوافه، يكون متوضئ، لو نقض وضوئك اخرجي اتوضي وكملي بقية الأشواط، ليس في ذلك، بل في ذلك ليس في ذلك. إذا شك المسلم في عدد الأشواط بني على الأقل، إذا شك هو في الثالث ولا الرابع يبقى في الحالة دي إيه؟ يعتبر نفسه. وطبعا بما أن الأمر مشقة شديدة جدا يعني الشوط دلوقتي في ظل الحاج كبير مش بسيط، يبقى المفروض لو معاكي بيطوف معاكي حد يبقى انتوا الاثنين ايه ركزوا مع بعض، لان مع ذهول الموقف الشديد على القلب وما التزاحم تبقى عايزه تدوري على مكان تعدي منه وتبصي المكان ده افضل تدخلي منه، فبيبقى ساعات التركيز ده ايه نعم. وفي ما ممكن تنسى هي عملت العلامه ولا لا، ممكن، بس هي هو الفكره رهبه الامر. فإذا فرغ المسلم من الطواف اتجه إلى المقام، المقام هو اللي ورا اللي شايفينه ده، مقام إبراهيم اللي بنشوفه كده ويقول بقى هو ماشي رايح ورا مقام إبراهيم، يقول كده ويرفع صوته بيها لنفسه يعني واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هكذا علم النبي، ثم يصلي خلفه ركعتين يغطي كتفه، بعد ما يغطي كتفه يشيل بقى الكتف الباين ده يروح ماسك، بالنسبة للرجل يغطي كتفين والمرأة مفيش فرق يعني، ويجعل رداءه على كتفيه كما جاء في السورة، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، المقام لو في تزاحم خلف المقام يصلي في اي مكان ولو كان المكان في الدور الثاني، يعني افرضي انت هتطلعي بعد كده تسعي في الدور الثاني، وانا اجد في ذلك الحمد لله حتى مهما كان تزاحم لكن الدور الثاني ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما فيش تزاحم بحيث ان انت بتستمتعي وانت في السعي بدعائك وسبحان الله وجلاله الموقف واحساس سبحان الله النعمه اللي من الله بيجي بها عليكي، فالامر تطلعي وبما انك تطلعي فوق وما صليتيش تزاحم اللي تحت يعني صلي فوق ركعتين سنه الطواف، قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد، بعد ما بتصليهم تبتدي تطلعي من ماء زمزم، اشربي بقى ماء زمزم واشربي وادعي باي فضل ونعمه انت عايزاها، ادعي لاولادك وللمسلمين والبلاد المسلمين، كل من في كرب، ادعي لكل بعد اللي هو الشرب، لان ماء زمزم لما ايه فاشربي وادعي وتضلعي واملي ايه الاقي بطنك بماء زمزم. بالنسبه لي يتوجه على ذلك الحاج بعد ما ما يصلي ركعتين ويشرب ماء زمزم، يعني من السنه انه يرجع للحجر تاني يلبسه، وده ما بيحصلش، ده يعني ما بنطلوش، فخلاص يبقى كده ايه، يبقى نطلع بقى متوجهين على بعد ما نشرب ماء زمزم بنتوجه على ايه، على السعي. وانت متوجهه للسعي خلي بالك تقولي يقرا اذا قرب من السعي ان الصف، الايه اللي كلنا حافظينها سورة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر، يقولها كده وهو متوجه إلى المسعى، ثم يتجه إلى بداية الصفا. واستحب قلت لكم إن هو يقرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يتوجه أول ما يبتدي من إيه الصفا، ويقول في ذلك يبقى على الصفا شوية ويستقبل القبلة، القبلة بتبقى مش باينة أحيانا دلوقتي الكعبة بعد، لكن الخط على الأرض باين إن دي القبلة، فبتقف على الخط كده وتشوف الناس واقفين رافعين إيديهم للدعاء، وتقف على الصفا وتقولي في وأنت بعد الدعاء اللي قلت إن الصفا والمروة الله أكبر ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. الدعاء ده كان بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يقول الدعاء ده كامل كلمه التوحيد والدعاء اللي انا بقوله دلوقتي بيعمل ايه؟ بيدعي بخير الدنيا والاخره، ويروح مكرر الدعاء ده مره ثانيه، يعني هذا الدعاء ثلاث مرات اهو، شوفي يدعو سرا بما شاء بعد الدعاء ده، ثم يعيد الذكر السابق لا اله الا الله وحده الدعاء، ثم يدعو ثانية، ثم يعيد الذكر السابق مرة ثلاث مرات، يبقى بيدعو ثلاث بينهم بيدعو إيه؟ ثم يتوجه إلى المروة بنفس الشكل. الأدعية ما فيش دعاء معين في الصفا والمروة، ادعي بكل ما تتمنين من خير الدنيا والآخرة لك ولنفسك ولأهلك ولأحبائك ولكل المسلمين، وطبعا ما تنسيش أنه أنت بتدعي في ملك بيقول لك ولكن مثل ما تقول لو دعيتي لغيرك يعني. ثم ينزل ويمشي إلى المروة ويسن له أن يسرع في مشي بالنسبة للرجل اللي هو بيفلوني من نورين أخضر كبا يسرى، أما بالنسبة للمرأة فلا تهرول. ثم إذا وصل إلى المروة يرفع الماء فعله في الصفا، هو بيتوجه برضو للقبلة، الأرض عليه بتبقى الرسمة، تقفي على العلامة عشان تتوجهي صح للقبلة، وبتدعي نفس الدعوات اللي دعينا بها على الصفا، نفس الدعاء اللي هو الثلاثي ده ثلاث مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا الدعاء، وبعدين بعد كده تدعي بخير الدنيا والآخرة، ثم كرري دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ثلاث مرات، وبين الثلاث مرات بتدعي بايه؟ بخير الدنيا والاخره. تنتهي بعد ذلك من الصفا من السعي، ليس له ذكر خاص، ولكن يشرع المسلم ان يسبح الله ويدعو ما شاء، ويقرا القران فلا حرج، مستحب ان يكون مسلم مبين مستطهرا اثناء سعيه، لكن اذا اقيم الصلاه ويسعى فانه يصلي مع الجماعه ثم يكمل السعي من نفس المكان اللي واقف فيه. الحاجه الاخرى، لكن لو كان نقض الوضوء وانت في المسعى لا مش مشكلة، ليس عليك شيء، اكملي سعيك، لأن بالنسبة للي هي الوضوء تكون لإيه؟ للطواف. أما بالنسبة للسعي ممكن لو نقض الوضوء الأفضل إن الإنسان يعمل نفسه على وضاء على وضوء، لكن لو نقض الوضوء وانت في السعي كملي ما في شيء. يجوز يعني جائز، لابد أن يستوعب هنا التقصير جميع أنحاء الرأس، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدة، بعض الناس مثلا لما بتيجي تروح واخده مثلا من شعرها حته بس كده من شعرها تروح اصلا قصه منها، لا، مفروض انك لما تيجي تقصري بالنسبه للمراه مثلا، بالنسبه للمراه والرجل، الرجل بياخذ لو كان من شعره مش هيحلق الا يوم العيد بيقصر، يبقى ياخذ من يقص من كل ياخذ اطراف كده من كل راس. اما بالنسبه للمراه بنعمل ايه؟ لو كان شعرك طويل شويه بتقسمي شعرك كده جنبين على الجنبين، وتروحي جايبة مدخلة بعد ما عملتي العمرة، بتروحي مدخلة ايدك بالمقص اللي انت بتوصلي وتاخدي من اطراف كل الشعر اللي على اليمين قدر الملا، وبعدين تدخلي وتاخدي من كل الاطراف التي على الشمال، يبقى كده ايه؟ عممتي القص. افرضي واحدة شعرها قصير يبقى المفروض انها تمر على ايه؟ نعم. بعد الحلق أو التقصير تلتقي أعمال العمرة بالشكل ده، يبقى يحل المسلم إحرامه أن يحرم بعد ذلك. يجي بقى يوم 8 اللي هو يوم التنعيم، ينوي الحاج إذا كان متمتع من بيته للأوتيل لبيك اللهم بحجة، وإن حبسني حابس اشترط نعم. أيوة في الحياة إيه؟ لازم حبيبتي هو طويل أو مثلا لو تعملها طفيرة أو ما تعمل كده وتروح جماعة، بس ده أيسر كتير، لأنك لما بتعمليها مثلا وتجبيها على جنب واحد لما تيجي تقصي أنت بعد كده بتلاقي الشعر واخدة من الجانب، لكن ده بيبقى أيسر. بس طبعا أنا بقولك، بس أحيانا بعض الناس كتير من اللي بيسألوني في كده إنهم بيروحوا الأوتيل بينسوا، وتيجي مصر وتعيش حياتها ويبقى بشكل ده عليها دم. ليه الواحد بيبقى عايز يتعجل إن هو للتقصير؟ لأن ساعات مجرد ما بتروح للأوتيل بتلقي بشكل، يبقى أنت بتقعي في أخطاء وأنت محرمة. أنت ما زلت لو قعدت سنة 100 سنة أنت محرمة. أنا شفتهم يوم بيبينوا شعرهم هما بيقصوا. لا لا لا لا لا لا لا ما ينفعش. لا لا طبعا المفروض تسافر يعني. بعد الحلقة والتقصير قلنا يخرج يوم اللي هو يوم التروية، يحرم المسلم بالحج من مكانه من الأوتيل، لأن بعض الناس بتظن حاضر في الغالب لازم تنقل. لا من الأوتيل، ولو كانت المرأة حائض وقعدت كل الأيام دي برضو وكانت هي قارنة، هي أصلا قارنة فهي أصلا بتلبي وهي محرمة، فما تقولش لبيك اللهم بحجة، هي لأن هي ما وطلتش التلبية لأنها ما زالت على إحرامها ولا نفك إحرامها لأنها ما رحتش أصلا الحرم. ده بالنسبة له قارنة. إذا كان هو يوم التروية يحرم المسلم بالحج إذا كان متمتعا من مكان الأوتيل يعني، ويفعل إحرامي بالحج ما فعله عند إحرامي بالعمرة، اغتسال وتطيب وأخذ من اللي هو كل اللي هي النسك اللي احنا عملناه، فأقام ثم ينطلق بعد ذلك إلى منى يقيم بها ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، 5 فروض. يصلي كل صلاة في وقتها والربع بس مع القصر، كل صلاة في وقتها سبحان الله. لأنه بكرة تاني يوم هتبقى في عرفات هتصلي إيه؟ قصر بس جامع ظهر والعصر. أما في منى هو نص كده كل صلاة على وقتها، لكن الربعية 2 والمغرب بتبقى منهاش سنة ما دام هي إيه؟ والفجر طبعا بيصلي لازم يصلي سنة الفجر. فإذا طلعت الشمس يوم 9 ذي الحجة وهو يوم عرفة توجه إلى عرفة ويسن له أن ينزل بقى في نمرة مراسقة اللي هي مكان نمرة ويبقى فيها إلى الزوال. الزوال اللي هو عند فين؟ ظهر. ثم بعد في الزوال يخطب الإمام أو يعني أي حد يقوم بخطمة تناسب اللي هو من يقوم بذلك العام تناسب حالهم، فلهم ما يعني بين لهم إيه اللي يشرع الحج في هذا اليوم. بعد ما الحج الخطيب بيقوم بالدعوة إلى الله عز وجل وإن الحج المفروض يعمل إيه وكذا وكذا. يبقى هنا بعد في الزوال يعني لو دخلتي عرفات بتدخلي امتى السنه؟ قبل الزوال، عشان في الزوال بتكوني المفروض من السنه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي الحجيج بقى الظهر والعصر قصرا وجمعا، قصر وجمع تقديم في وقت الظهر، ثم يقف الناس بعرف ان الواحد لما كان فاكر عرفه دي ان انا لما اروح عرفه جبل عرفات، يقولوا جبل عرفات، فكنت فاكره لما اروح على عرفه اقول دي عرفه اول يعني مره في حياتي بقى. قالوا دي عرفة. طب فين يعني؟ أنا فاكرة بقى أننا نقف كلنا نقف على جبل، لا هي أرض منبسطة دلوقتي بقت مش عارفة في جنات، مش عايز أقولك في البداية كان إيه، كانش في شجرة تظلك، دلوقتي بقت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الشجر يظلك من هنا وهناك، المية تبخ عليك وانت بتحج كده سبحان الله كأنك يعني تشوفي الهواء وهو قاعد يطير الخيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مهما كان هناك حر لكن الله عز وجل يلطف لعباده من نعمة ربي سبحانه وتعالى على العباد أنه يلطف لهم ذلك اليوم وفوق كل ذلك. وأنت في عرفات المفروض أنك هنا يقف الناس بعرفة كلها يجوز الوقوف بها إلا بطن إيه؟ عرنة. لو وقفت بعض الناس متوقف هناك عشان فاضي بحفظ تزاحم، هي كده محجتش، دي مش عرفة، دي خارج عن عرفة مع أنها الحدود واحدة. وبعد كده كما عرفة كلها موقف وإيه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه عن بطن إيه؟ عرنة. ما يعني ما تقفوش في عرفات في هذا اليوم المبارك. المفروض إن إحنا إذا كان الحاج هو فرحته وحجته الحج عرفة يوم عرفة، نحن أيضا لنا ذلك اليوم فضل، اجعلي ذلك اليوم كالحجيج، ما تشغليش بحاجة في الدنيا أبدا في ذلك اليوم إلا بطاعة الله عز وجل. بينك تتنقلي بين القرآن والدعاء والذكر والصلاة، واجعلي يوم كده الاستغفار طبعا والذكر كل أنواعه، فاجعلي يوم عرفة كأنك كده استحضري نفسك ان انت قاعدة دلوقتي في عرفة وانت موجودة هنا. ولذلك هو يوم صيام في كل الطاعات، يوم صيام وذكر وصلاة. شوفي الصيام عرفة يكفر ايه، فجاي لك نعمة من نعم ربنا بتصومي عرفة علشان يكفر لك سبحان الله سنتين. بالإضافة إلى ذلك بتجتهدي إنك تفطري صائم، فطري صائم. بالإضافة إلى ذلك بتكثري من الذكر، أنت بين الصلاة ما أنت لو قاعدة ماسكة مصحفك وقرآنك وسبحان الله بتصلي صلوات بتؤدي صلاة لوقتها، يبقى صيام وصلاة وذكر واستغفار ودعاء أن يكون العام القادم مثلا إن شاء الله يكون في هذا المكان المبارك في عرفة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويجعل هؤلاء الحجيج من المقبولين. يستحب الحجيجة الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلة القبلة، يستحب وانت واقفة في عرفة انك تقولي وانت قاعدة مستقبلة القبلة. احنا طبعا بنكون في الخيم، والاولى انك ما تطلعيش على جبل الرحمة او تذهبي، لا انشغلي بالطاعة، لان بعض الناس بتنشغل جدا جدا في اليوم ده انها تروح تتفرج على معالم المكان، واحنا مش رايحين سياحة للعرفة، احنا رايحين يعني وقوف في يوم شديد للعبد يوم عرفة ده. ولذلك اجعلي ذلك اليوم ذكرك بذلك اليوم بعرصات يوم القيامة اللي تروح تحج، افتكر كده وانت واقفة بعرفة ان انت يوم قريب هتقفي بعرصات يوم القيامة، واليوم ده اللي انت واقفة فيه في عرفة هيكون لك شفيعا. فاجتهد اجتهاد شديد الا يضيع منك هذا اليوم ابدا. بعض الناس بتضيع اليوم، لو شفته بعض الخيام وبعض الرحلات يعني حاجة بقى وفي مفتوح وترطة وكل مفتور على كأنك في الفرح، فالناس اقول لك كأنك في الفرح بالظبط. في ناس واحد ناس ماسكه مصحفها وقاعد حاطه وشها في الخيمه وقفاق ولا شايفه حد، والناس التانيين كانت من الحلويات كذا، لا ما شفتهاش هي فين في اي حد، لا انت كانت على يمين الطبق الشمالي. انا لله وانا اليه راجعون. ويقضوا بدل ما انت محتاجه الى ساعه تكملي بها قرانك او تختمي قرانك في ذلك اليوم المبارك، لا بيهتموا بقى بالطبق، والطبق سبحان الله الطبق مليان، والطبق ولو جالهم مثلا الطعام مش يعني جيد شويه يعملوا بقى سبحان الله يعني. ولذلك الامر اكبر كتير، الامر اكبر بكثير من انك تهتم في اليوم ده بالاكل والشرب والكلام. اني نذرت للرحمن صوما. نعم الخدمه، عقبال يتكلم عن الخدمه طول النهار قاعدين يتكلموا عن الخدمه. خدمه مين؟ قومي بخدمه جوارحك لله رب العالمين. فالمساله بتبقى فيها نوع، احيانا الناس بتنسى تنسى اتفاق المساله. انا اذكر مره في من المرات، والله يا بناتي هذا حق، في حجه من المرات ربنا يمن علينا يا رب، فكنا رحنا برضو ودونا عرفه ونبات بعرفه، وهو عادي الواحد قاعد منكسر مذلول لرب العالمين، بس هي هيقبلنا ويغفر لنا ولا لا، وقاعدين بقى حاسه ان انت يعني امر شديد متحمشه بتبقي خايفه يا رب هيمن الله علينا باننا نقدر نستثمر الوقت فعلا اللهم عنا. ونساء قاعدين على جنبي يعني قاعدين يدوروا شراب ضايع منهم شراب، ها قول يا رب صبرني يا رب صبرني. شراب مين؟ شراب مين في عرفات؟ الامر اكبر بكتير، ده انت جاي ودافع كام علشان الجلسه دي؟ والله ظلوا والله اكتر من وقت طويل. تقول لها حطيته هنا ما شفتوش هنا؟ لا ما شفتوش هنا. بصراحه كنت مش عايزه اتكلم ابدا ولا اقول لهم ولا اتكلم ولا اقول اي حاجه، انا عايزه بس انجو بنفسي، كنت نفسي انجو بنفسي، بس لقيت الامر ما ينفعش. قلت لها حبيبتي الله يسعدك هتلاقي الشراب ان شاء الله في هناك ما تروحي، بس مش هتلاقي عرفات مره ثانيه اذا ما لم يمن الله علينا بها. فالامر يا جماعه امر شديد، ما تخطوش مع الخائضين ولا تهيصوا مع الهيص، ولا يبقى الاكل هو همك، كل القليل من الاكل بس يوم عرفه الحج عرفه يوم تفوزي بيه. الحجيج كثير كثير جدا، الموكب كثير لكن الحجيج ايه قليل، يعني ناس كتير جدا جدا لا تتخيلي وانت ماشيه بالاتوبيسات ممكن الاتوبيس بتاعك يقف بالساعات الساعات الطوال وما بيتحركش قدرهم ولا من كثره الناس، لكن ولذلك الموكب كبير جدا، لكن الحجيج اللي بيعمل اليوم الشديد ده. أي فتحية تسألي عن إيه؟ فتحية نامت. فتحية كنت تسألي عن إيه؟ نامت افتكرت بقى. الأصل الشعر هل هو أصل؟ لكن ممكن أصل نفس وتوصي لنفسك طبعا. لا لا ما تسمعيش كلام حد ابدا ابدا ابدا ابدا، وانت محرمه تقصي لنفسك ولغيرك. ما قصد كل الناس عامله مفتين يعني، كل واحدة كل الفتوى بقى هناك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حتى أفتكر واحدة جت بعد تحللت من الإحرام يعني، وبعدين بعد فترة يعني كنا، فلقيتها بتسألني بتقول لي لازم أقص شعري؟ قلت لها لا تقصي إزاي يعني تاخدي؟ قالت لي أنا ما خدتش من شعري بس خدت من ضوافري، هم قالوا لي جالس. فخدوا من ده كتير جدا، فليقدر يكون على علم ويعرف يبقى جزا الله خير. نعم كل شوط الا الشوط الاخير على المصفى، تطلع على الصفا تقول الدعاء ده بدايه، توصلي على المروه توجهي القبله تقول الدعاء ده برضه ثلاث مرات، وبين الدعاء بقى الى اخر شوط ما تدعيش الدعاء ده خلاص، تمشي وتخلص تمشي خلاص. لو ايه مش مشكله، في ناس بتعمل كده، لكن اخر شوط بيبقى ما فيهوش، بيبقى خلاص ما فيهوش الدعاء. خير الدعاء دعاء عرفه، وأفضل الدعاء في اليوم ده إننا نكثر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفضل ما قلت وقال النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعني الحاج يقوله وإحنا كمان نقوله. فإذا كنت بتقرأي قرآن، اقرأي بالكتاب القرآن، وبعدين وأنت قاعدة افصلي بينه بال لا إله إلا الله، لأن خير ما قلت وقال النبيون من قبلي لا إله إلا الله، فكثري من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. كثري منها أيضا، والتغوية سمي بذلك لأن الناس كانوا يترون فيه من الماء، لأن لنا لم يكن بها ماء، فذلك اليوم كانوا يجمعوا الماء الحقيقي. يعني بطن عرنة ده هو وادي بين عرفة ومزدلفة، وده ممنوع اللي بيقف في عرفة يقف بيه. جبل عرفة يسمى خطأ جبل الرحمة، لا عرفة دي كلها أرض، لكن جبل الرحمة ليست له أي ميزة على غيره، خلي بالكم من أرض عرفة، فينبغي عدم قصد صعودي أو التبرك بأحجاري كما يفعل بعض الجهال، وفعلا بعض الناس بتعمل كده كتير مش كده، يطلعوا عليه ويروح يجيبوا منه حجر ويكتبوا اسمهم بقى للذكرى على الحال كده. نعم نعم. لا رايح يعني هذه الصفة وتوصلي للمروة، يبقى دي مرة من المروة للصفة مرة الثاني، لأن بعض الناس بتاخده رايح جاي كده وتبقى مرة، دي كتير جدا بعض. ها دي 14 مرة بمنا 14 مرة هم سبعة، سبعة ده رقم عجيب يا بنات، لا نعلم سبع سماوات سبع أرضين سبع أشواط سبع حبل الكعبة حول الطاف حول الكعبة سبع حصوات، وإحنا عبودية ما نعرفوش، لا يعلمها إلا ملك السماوات والأرض خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. هنا يستحب الحاجة أن يكون وقوف بعرفة على، طبعا ما فيش لنا دابة بين ما قاعدين، بس المهم إيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقف على بعير. في زماننا هذا بقت السيارات محل الدوام، فيكون راكبا في سيارته ممكن، إلا إذا كان يعني نزل، إذا كان لو هو في السيارة مش هيقدر، دخل خيمته يبقى أخشع، لو وجدت الخيمة له وكلام وكذا خرجي نفسك وخرجي برا الخيمة كده، المهم إنك تكوني في ذلك اليوم متجربة مع الله، مفيش دعوة بالناس الموجودين معاكي بالمرة. لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، نفضل بيسميه وقت النفرة، كل الحاجين بيخرجوا في الوقت ده، بس لازم ياخد جزء من إيه؟ من الليل، عشان كده بقول لا يجوز ان انا نسيبها قبل ان ناخذ جزء من المغرب. حتى بنركب الاوتوبيسات اول ما تنزل المغرب بتبتدي الاوتوبيسات يبقى خدت ايه جزء من الليل، يعني لو جيتي في عرفه وجيتي اي وقت من الليل يبقى وقفتي على عرفه، لكن لو قضيتي بالنهار بس ما وصلتيش لجزء من الليل يبقى كده المفروض ايه. نعم. فاذا غربت الشمس صار الحجيج الى مزدلفه بسكينه وهدوء. سكينه مين؟ يعني السكينة هنا ليه صار بقى يقولون السكينة تعالوا شوفي بقى الحجيج بقى، اللهم تقبلنا أخطاء شديدة بنقع فيها ما سأل الله لنا العفو والعافية، سكينة وهدوء ويكثروا من التلبية هم في طريقهم. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب بثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان واحد، ويقيمون يعني ويعملوا بالأخير لكل صلاة يبقى بإقامتين، لكل صلاة صلاة المغرب يقيم لها وصلاة العشاء إيه بس بأذان واحد، يعني عند وصوله مباشرة يفعلوا ذلك دون تأخير، إذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء في طريقهم خشية الوقت. ده اللي بيحصل ساعات كتير جدا ما وصلش مزدلفة. يعني تزاحم شديد بحيث الأتوبيس ما بيمشيش. أنت راكبة في الأتوبيس الأتوبيس ما بيمشيش وخلاص الساعة جت يمكن هتيجي على 4 تقترب من 4 والأتوبيس لسه ما وصلتيش مزدلفة خلاص. نعم لا مش لينا لا طبعا ده اللي يوصل في ربع ساعة لكن لا احنا اللي زينا لا ربنا يتولانا يعني ان شاء الله بإذن الله. فممكن توصلي بعد مثلا 5 ساعات ممكن توصلي بعد 6 ساعات ممكن تؤهلي نفسك ان انت ما توصليش الا تاني يوم. كل ده مقال انت ورزق والامر بقى مش مسألة. لكن في الحالة دي ما تضيعيش صلاتك. يبقى اول ما تجدي الوقت خلاص بقت الساعة 1 الطريق انت بتطلعي من المغرب الساعة بقت 1 ولسه ما صليتيش المغرب والعشاء والعشاء بقت الساعة 2 الساعة بقت 3 الاتوبيسات ما بتتحركش وده بيحصل معنا فعلا والاتوبيس واقف انزلي جنب الاتوبيس كوني مستعدة بقارورة من الماء توضئي. طبعا بتبقى الدنيا ظلام ما بتبقيش شايفة حاجة ولا حد شايفك يعني فبتتوضي واحدة معاها انتوا يعني وهيني نفسك بان يكون معاك ايه قارورة ماء كده بحيث تتوضئي وسجادتك الصغيرة دي مرافقة معاك في شنطتك بحيث انك بتصلي على الحصى والتراب فبتتوضي وتصلي وتبقي برضو معروف لانه يعني اتجاه القبلة بيبقى معروف طبعا ان شاء الله وتصلي المغرب والعشاء جمع ايه تأخير جمع تأخير 3 المغرب و2 العشاء بأذان واحد وإقامتين بأذان واحد وإقامتين يبيت المفروض لو وصل في مزدلفة بيبيت فيها حتى يصلوا الفجر. هذا بالنسبة للرجال لكن بالنسبة للضعفاء زي النساء ما شاء الله النساء مش ضعفاء دلوقتي صحيح؟ لا يا مش ضعفاء. أما بالنسبة لأصحاب الأعذار زي النساء ضعفاء بقى وكده والأطفال والشيوخ الكبار فممكن ينتقلوا إلى جمرة على رمي جمرة العقبة الكبرى بعد منتصف الليل يعني الساعة 1 ممكن ياخدوا بعضهم يروحوا إيه؟ يرموا جمرة العقبة الكبرى. في رمي جمرة العقبة الكبرى يسنوا لهم هنا لو في لو يقدر بالنسبه للرجال بيقف كما وقف النبي عند المشعر الحرام مستقبلين القبله مكثرين من ذكر الله والدعاء مع رفع اليدين الى ان تدي النهار هيطلع اي هينتشر النور كما فعل النبي يخرجهم. ده بالنسبه للرجال. بالنسبه للنساء اللي هم اصحاب الاعذار بيتوجهوا مباشره على منى. هناك في منى بيمروا على اللي هي العقبه بتبقى العقبه الصغرى الوسطى الكبرى اخر واحده بتروحي على الكبرى ومعاكي حصيات. مش لازم تهتمي في مزدلفة بجمع الحصيات عشان ما تشغليش نفسك لان مزدلفة فيها ذكر اكثر من ذكر الله فيها فيكثر ذكر الله فيها. لكن لو عايزه تنامي في مزدلفة وتاخدي راحتك ساعه ولا ساعتين لحد ما يجي منتصف الليل جائز. لو عايزه تجمعي منها الحصيات جائز بس ما يكونش هدفك او همك ان انت تقعدي تدوري على الحصى ومش شايفاه وتعبه نفسك وكذا. ممكن تكوني في وضح النهار اول ما توصلي وانت في طريقك لمنى وانت ماشي في منى طول ما انت ماشيه بتلاقي حصيات مناسبه ليكي اصغر من الفول واكبر من الحمصه وتحطيها معاكي في كيسه. هم دول السبعه مش لازم تجمعي كل الحصيات اول يوم لا هم دول السبعه بس بتوع اول يوم. لو نقصت لو لقيتيهم ناقصين واحده سته مش مشكله بصي تحت رجليكي هتلاقي الحصى يعني ما شاء الله وفاتي اللي بلا خدي واحده من على الارض وارميها وتلقى في الحوض. يجوز لمن كان معه نساء او ضعفه ان يغادر مزدلفة عن الزوج واخد زوجته او اخته او كذا الى منى اذا امضى ثلث الليل تقريبا يعني بتبقى تقريبا الساعه 1 ولا 2 كده بتتوجه الى لقول ابن عباس رضي الله عنهما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة من جمع بليل ودي اللي هي جمع اللي هي مزدلفة يعني تجمع فيها سميت بذلك لأن الحجاج اجتمعوا فيها واجمعوا فيها صلاة المغرب والإيه والعشاء. بعد ذلك بيبقى كلها السنة أن يقف بالمشعر الحرام كما ذكرت لكم وقف بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المتعجلين زي اللي هم بيذهبوا أصحاب الأعذار زي النساء مثلا بتروح قبل كل ذلك بس تكثر الدعاء وتكثر التلبية في المكان اللي هو مزدلفة. والنبي لما صلى صلى الله عليه وسلم وقف عند هذا المشعر الحرام قال وقفت هنا مزدلفة كلها ايه موقف يعني تقف في اي مكان في مزدلفة وتدعي ثم انصرف الحجاج الى منى مكثرين من التلبية في طريقهم ويسرعوا في المشي اذا وصلوا الى وادي ايه اسمهم ايه محصن الوادي ده اللي هو برك فيه ايه الفيل بتاع ابراهام وادي كان فيه كان فيه سبحان الله ولذلك ما تمر على اي مكان ربنا سبحانه وتعالى ده هو اللي برك فيه اللي هو ايه في المين ابراهيم. المشعر الحرام والآن مسجد المقبول بمزدلفة. وادي محسر ده هو وادي بين منى ومزدلفة سمي بذلك لأن فيه الأبراج حصر في ذلك المكان. فهو موضع طيب ولا موضع مفروض نمر عليه؟ موضع هلاك. الحجر بقى المحصل الصغير جدا ده لا، والكبير ده الوسط هو ده لصحيح. يتجهون إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة الكبرى ويرمونها بسبع حصيات يأخذونها من مزدلفة أو من منى حسبها تيسر لهم. كل حصى بحجم الحمصة تقريبا أو أكبر منها قليلا يعني كما في الإشارة في الصورة. إذا وقف على الحوض أنا بقول لك وأنت متوجهة إلى جاية أو من مكة مزدلفة ودي منى ماشي كده، لما تمر على الجمرة العقبة الكبرى طبعا الحوض اللي انت شايفاه ده بيبقى ممطوط أكتر بيبقى طويل بيضاوي كده. وانت جايه بتيجي من هنا بتيجي من ادي منى وادي مكه بتيجي متوجهه والسعي دايرتك بالنسبه للي بيروحوا يرموا جماعات النساء والسعي الدايره بعيدي شويه عن الحوض بعيدي شويه وتعالي الحوض من الجنب الثاني هتجد الامر ميسر جدا ان انت ترمي الجماعات. لكن ده اول ما تدخلي تروحي داخله عند الحوض عن المكان ده ما تدخلش المساحه اصلا فبيبقى انما بتاخدي بتوسعي عشان تروحي المكان الفاضي وبترمي السبع بتقفي ممكن تقفي عند الحوض كده عشان تجي ترمي لها فيه مع كل حصوه بترميها بتقولي الله اكبر مع كل حصوه بترميها بتقولي الله اكبر وتكبري يرميها. ويستحب هنا يرفع الحاج بدء عند بدء الرمي كل حصى قائلا يرفع ايده كده الله اكبر ويرميها في الحوض وليس في العلامه الشاهد الواقف ده عشان ما يضربش البقر. يستحب ان يرميها من بطن الوادي ويجعل مكه عن يساره ومنى عن يمينه طبعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الى حتى من الاتجاه ده هو الاتجاه ده منى قال لك ايه؟ لابد من وقوع الحصى في بطن الحوض ينزل الحوض كده. الحوض على فكره ثلاث ادوار او اكتر دلوقتي معرفش ها كم؟ ما انا بقول لك ثلاث ادوار ايهما تختاري المهم يكون مكان فاضي عشان تروح ترمي فيه. طبعا اول يوم لما بتروحوا بيبقى النساء فقط او اصحاب الاعذار بيبقى ميسر وفاضي جدا وان شاء الله تبقى الامر ميسر يروح ترمي الجمرات. وقوع الحصى بطن الحوض ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه. اما اذا ضرب الشخص اللي هو هذا ولم تقع في الحوض لم يجزئ لازم تقع فين؟ داخل الحوض. بالنسبه لي اللي هي بعد الرمي ابتدي الحاج لهم بقى الاعمال يوم العيد رمي الجمره والذبح ما يمنع بس لو رحتي عند الحوض كده وبقيتي الحوض ده كده في يعني وصل لك لكده الحوض يوصل كده وانت عند الحوض يعني لو رميتي مسكت حصية كده رميتها في الحوض مش هتنزل ولا بتعملي بشك بقى تقعدي تحطي فوق السبعه اتنين كمان لا انت متاكده انهم سبعه ونزل في الحوض بسم الله اكبر الله اكبر الله اكبر خلاص. لو انت ساعه افتكرتي ان هم كانوا سته فقط هاتي من الارض واحده وكمليني. بالنسبه لي الرمي بعد الرمي المفروض ان الحاج يعمل ايه؟ ينحر. طبعا بنبقى مع دافعين اللي هو الايه فان النحر بالنسبه لنا خلاص انتهى الهدي. واستحب له ان ياكل منه طبعا ما بيحصلش ان انت السنه انه ياكل منه لو انت هتذبحي نفسه زي ده ويتصدق وبعدين بعد كده ويمتد وقت الذبح خلي بالكم الى غروب الشمس يوم ايه هيبقى يعني ممكن يقعد الايام اللي هي الثلاث ايام اللي هو بتوع ايام التشريق كلها ممكن لحد قبل المغرب ممكن يبقى عندك ايه لحد يوم 13 نعم يبقى لك مع جواز ذبح ليلا ولكن الافضل المبادره بالذبح بعد رمي جمره العقبه الكبرى. انت اصلا بيبقى كله خدوا الصق فبيبقى انتهت اليوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واذا لم يجد الحاج الهادي صام ثلاثه ايام ما عندوش امكانيه يدفع يبقى يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبع اذا رمى حتى الثلاث ايام دول لو كانوا بعد اليوم ممكن في ايام التشريق ممكن الحاج يصوم في ايام التشريق احنا ده بيبقى كل الايام دي عيد ما نصومش في ايام التشريق اكل وشرب. إذا يستحب أن تكون أيام 11 و 12 و 13 اللي بيصومها الحاج ثلاثة أيام هي دي اللي هيصومها وسبعة أيام إذا رجع إلى بيته ثم بعد ذبح الهدي يحلق الرأس بالنسبة لهذا الرجل أو يقصر منه والحلق أفضل من التقصير بالنسبة للرجال. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات للمحلقين ومرة واحدة الإيه؟ للمقصرين عشان كده الحلق بيبقى أفضل. بعد رمي جمرة العقبة أو الحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء بسبب الإحرام إلا هو التحلل الأصغر. إذا طاف بعد كده ويسمى هذا التحلل الأول ثم يتجه الحاج بعد أن يتطيب خلاص مع إنه ممكن بقى بالشكل ده إنه هيحلق قبل ما يروح مكة يعني بيرمي الجمرة وبيبقى دفع السر وممكن يحلق في منى ويلبس بقى لبسه العادي خالص بالنسبه للرجل بيميز الا النساء الا الزوجه بس. مجرد ما يطوف طواف الافاضه يبقى خلاص كده ايه التحلل الاكبر يطوف بلا. ولذلك تقول بقى ايه تقول السيده عائشه كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف بالبيت يعني خلاص اهو قبل ما يروح يطوف طواف الافاضه كانت السيده عائشه لا يغير النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه ويحلق راسه وبعد كده وتطيبه السيده عائشه ولسه ما يطوفش طواف الايه الافاضه. ثم بعد ذلك يسعى بعد هذا الطواف لما يروح يطوف طواف الافاضه يسمى سعي الحج لمن كان متمتعا وبعد هذا الطواف يحل الحج كل شيء حرم عليه بسبب الاحرام حتى النساء يسمى هذا التحلل التام او التحلل الاكبر او التحلل الاكبر. يبقى بالشكل ده لم يبقى على الحاج الا بقيه ايام منى والطواف. ولو اي شيء اخطا فيه من الايام دي لو مثلا ما وقفش بعرفات يبقى الحج بتاعه بطل ركن. لو ما بالنسبه للاركان في اركان اركان مهمه جدا الركن هو زي ايه مثلا ما طواف الافاضه ما يعني سبحان الله مع الحاج مثلا ما نواش الحج الاركان اللي هي الاساسيه في الحج اللي هو زي النيه زي اللي هي الطواف والسعي اللي هم الركنين بتوع اللي هم اللي هو بتوع العمره اللي هي اما الوقوف بمنى واما رمي جزاك الله خيرا واما رمي الجمرات كل ذلك يجبره اذا ما عملش مثلا لو في يوم ما وقفش بمنى ما راحش منى يبقى في الحاله دي يجبر ذلك ان يعمل ايه يذبح لفقراء لمكة. الافضل الحاج نعم لازم الحجه اللي جايه لازم السنه الجايه يطلع يحج يبقى لازم عليه حجه ده النية ده الأركان من البداية النية هو راح يحج ولا ما نواش خالص الحج طب ما له رايح ايه كل شيء بيترتب على نيته دي حبيبتي يعني أي ركن ما عملوش خلاص طبعا لأنه بالظبط بالنسبة للأركان الركن النية الحاجة الثانية إنه بالنسبة لي ما نواش خالص الحاجة الثانية إن هو الطواف والسعي للعمرة أنت لما تروحي تعملي عمرة مش لازم فيها طواف وسعي افرضي ما عملتيش السعي لا في الحالة دي في يعني دي أركان العمرة لا لا لا دي ما ينفعش دي بقول لك لكن افرضي انسان افسد حجه افسد حجه فسد حجه ما كملش حجه واحد مثلا انا فاكره دكتور كان فسد حجه ازاي والله من رايح الحرم طيف الافاضه ليه يا دكتور لا انا تهت تاه الاتوبيس بتاعهم تاه كان الاتوبيس مجموعه دكاتره كده تاه فجم لما تاه طبعا الراجل يعيني بهدل تعب يعني فجاء بقى يا دكتور الله يكرمك يعني روح كمل بقيت والله ما انا رايح انا مش قادر فسبحان الله ده افسد حجه لازم يبقى في حجه جديده لازم يعمل حجه ما فيش حاجه تقوم مقام هذا الامر الا انه ايه نعم الا الحجه نعم ممكن لا هي المهم في رقبته هذه الحجه فالمهم انه يبقى يجتهد اسرع لان هذا الرجل انا فاكره والله ان عمل كده وسبحان الله بعد فتره لقيت في الجريده نعيمه فاللهم رحمه رحمه واسعه يعني نعم ايه طواف الوداع يجبره دم افرضي انت مرضتي جدا في طواف الوداع مش ركن ما هي الاركان لو الركن وقع منك يبقى انت حجك راح لا يكبر بدم الركن يعني شيء لذلك الناس بتخاف بتبقى عايزه تروح تطوف طواف الافاضه عشان ده ركن لو ما طفتش افاضه ما اديتش الركن الناس تقف بعرفه ده ركن لو ما قفتش بعرفه يبقى ده ضاع الركن مني لكن ما دخلتيش مزدلفه اذبحي ما رميتيش في يوم جمره العقبه او جمره من الجمرات اذبحي ما بتيش في منى اذبحي بالنسبه مثلا لايه تاني طواف الوداع طواف ما طفتيش طواف الوداع لان طواف الوداع في العمره مستحب اما في الحج فهو من الواجبات واجب يعني واجب المستحب ان انت لو عملتيه يكون افضل لكن لو تركتيه ليس عليك ايه دم الواجب لو تركتيه لازم تكون هتذبحي لازم وما تذبحيش في فقراء مصر مثلا فقراء بلدك لا لازم يبعت ندفي فقراء مكه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الافضل حاجه ان يرتب فعل هذه الامور اللي هي الرمي ثم الحلق او التقصير ثم الذبح ثم طواف الافاضه ونبقى التحلل الاكبر لكن لو قدم اي واحدة على دول فلا حرج. يعني لو طلعت من مزدلفة وخدك اللي انت رايحة معاه وقالك تعالي نطوف بسرعة ولسه فاضية جميلة جدا. لما تروحي تطوفي كده وهي لسه الناس لسه ما جت ما راحتش مكتب، لذلك تجدي ما شاء الله الشباب اللي بيروحوا مشي لو رحت تلاقي هم اللي رايح بقى يطوف طواف الإفاضة بعد الشباب اللي عنده القدرة ان هو ايه يمشي، المسافة مش كبيرة فالمسافة مش كفاية ما شاء الله الشباب. لكن بالنسبة للنساء بيبقى الأمر بالنسبة لهم مشقة ان تروح في الأمر ده مشي ولو ان السنة. فبيحصل ايه انك مثلا رحت مزدلفة وطلعت من مزدلفة قبل رمية جمرة العقبة الكبرى، لا رحت على منى على مكة طفتي طواف الإفاضة وعملتي سعي وخلصتي، ما يبقاش عندك الا ايه طواف واحد هو طواف ايه الوداع فقط. خلاص خلصتي رحتي بقى منى قعدتي بقى براحتك بقى مطمئنه عملت الركن شديد اللي هو الافاضه ده بتبقي شايل هم بشيل ده، لان لو ما عملتهوش الحج عليكي حج. المساله ان انت مع الشكل ده عليكي حج. فاذا المساله انك فيرجع الحج الى منى يقيم بها 11 و12 الايام دي اذا اراد التعجب اللي هو يومين فبشرط ان يغادر مكه ان يغادر بشرط ان يغادر منى قبل الغروب بشرط اليوم الاخير قبل. لو قعد في منى بعد الغروب يبقى لازم لا يتعجل لازم يبيت في منى وايه يبقى بالشكل ده. فمن تعجل في يومين فلا اسمع عليه ومن تاخر فلا اسمع عليه. لمن اتقى ويرمي في كل يوم من هذه الايام الجمرات الثلاثه بعد الزوال، خلي بالكم بعد الزوال اللي هو ايه بعد ايه بعد الاولى قلت بعد رم بعد ايه منتصف الليل من مزدلفه الجمره العقبه الكبرى. اما الثلاثه الاخيرين فكل يوم من هذه الايام يرمي الجمرات الثلاثه بعد الزوال مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بسبع حصيات لكل جمره بعد تكبير زي ما عملنا في كل جمره، ويقف بين الجمرات بين كل جمرتين يسلم له بعد ان يملي الجمره الصغرى ان يتقدم عليه في مكان كده ليصيبه فيه الرم يستقبل القبله ويدعو دعاء طويل رافعا بيديه، ويسلم ان يرمي الجمره الوسطى ان يتقدم نفس الامر يبتدي يتقدم رافعا يعني كل بين الصغرى والوسطى يبعد كده عن مكان رمي الحصى ويظل يدعو الله عز وجل يعني لو قدر يقف ساعه بالظبط كده فيقف ويدعو لان هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف بين الصغرى والوسطى ثم بين الوسطى والكبرى وبعد الكبرى بيبقى ايه بيمشي بعد ذلك. ويسن له ان يرمي بعد كما ذكرت لكم يسن ايضا ان الجمره الوسطى ان يتقدم عليها او يجعلها عن يمينه واستقبل القبله وادعو دعاء طويل رافعا يديه بين الصغرى والوسطى وبين الوسطى والكبرى. اما الجمره الكبرى جمره العقب فانه يرميها ولا يقف كما ذكرت لكم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فراغ الحاج من حجي وعزمي على الرجوع الى اهلي فانه يجب ان يطوف طواف الوداع ثم يغادر مكه مباشره بعده لقول ابن عباس رضي الله عنهما وارضاه امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت اللي هو ايه الوداع الا انه خفف ذلك عن الايه عن المراه الحائض. فالحائض ليس عليها طواف وداع فقط اللي يسقط عنها طواف الوداع هي المراه الحائض. بالشكل ده يبقى مسائل متفرقه. طبعا يصح حج الصغير الذي لم يبلغ العمر يعني لما يصل سن البلوغ نعم يصح حج الصغير الذي لم يبلغ لان امراه رفعت النبي صلى الله عليه وسلم ولدا صبي وقالت له يا رسول الله الي هذا حج؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم ولك الاجر. نعم الاخت بتسال حنان في الغرفه بتسال بتقول هل اللي جمعت بين طواف الافاضه والوداع هل هذا سليم وماذا عليه لو خطا؟ بين جمع الإفاضة والوداع جائز. متى يكون جائز؟ إذا كان خلص خلصت رمي جمراتك في منى وبعد كده رحتي مكة طفتي هتدخلي مكة علشان تطوفي طواف الإفاضة وانت ماشية في نفس اليوم خلاص يعني هتسيبي مكة تروحي المدينة أو تسيبي مكة وتسافري يبقى في الحالة دي تنوي طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة وتسعي بعد كده لو كنت متمتعة جائز. نعم بشرط ان انت تكوني مسافره. بعض الناس بتعمل خطا شديد جدا ازاي تروح تطوف تنوي طواف الافاضه والوداع وتوكل في مكه يعني يكون مثلا الناس عندهم اعمال ويوكل في منى حد يرمي لهم هذا غير صحيح هذا غير صحيح. ليه؟ لان انت لسه ما خلصتش المصيف انت خرجت من مكه دلوقتي بتودع وانت لسه سايب لا طب نعمل ايه؟ ممكن يكون هذا الامر توكل او كذا وتظل لحد ما ينتهي يوم الثالث من اللي هو الرمي جمر العقبة الصغرى الصغرى الوسطى والكبرى. بعد كده طواف الوداع وطواف الإفاضة والوداع في نية واحدة جائز وطوافها صحيح. هل يجوز للمحرمة أن تقص لنفسها أم يقص لها من سبق؟ لا، تقص المحرمة لنفسها ولغيرها لو ممكن. هل نصلي سنن مع الصلوات المقصورة؟ لا طبعا، الصلاة المقصورة لكن ممكن بقى أنت وفي عرفات وانت في عرفات طبعا تعرفين لما نقصر الصلاة ما بقاش معها السنن إلا سنتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليهم في سفر وفي الحضر. الوتر يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وركعات الفجر، دول لا تتركيهم أبدا حتى مع القصر. بالإضافة صلي الضحى، ممكن صلي الضحى، صلي قيام الليل طبعا انت في عرفات وعادة تنتظري من أول الزوال بقى الوقف الموقف المشهد العظيم ده، قيمي ليلك طبعا. انت هيجيلك نوم في عرفات؟ هيجيلك في ذلك اليوم النوم؟ لا، قيم الليل في هذه الليلة. أنا منظر إليك ربي وأنت في هذه الليلة بتعدي نفسك كده لهذه الأيام المباركة أو لهذه السويعات المباركة. نذكركم بالصيام 13-14 لبنات من يوم الخميس إلى الخميس بكرة إن شاء الله، وكده بالشكل ده سبحان الله على الشهر على إيه خلاص. نعم، مسائل المسائل. لو المرأة بالنسبة للصغير، شوفي بقى الفضل ربنا لما رفعت هذه المرأة ابنها للرسول صلى الله عليه وسلم قالت له ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال لها إنها صغير، طفل صغير زي ما الأمهات كده بيعملوا مع أولادهم، ده طفل صغير ولسه والده ولا بتاعه وبتطوف بيه وبرضه بتلبي عنه، يعني بتقول يا رب بتقول لبيك الله عن مثلا حج أو عمرة عن هذا الصغير، عن صغيري عن ولدي وعن نفسها. هيمشي إزاي؟ هي شيباء وبتحج ونيتها الطواف للاثنين والسعي للاثنين. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم، ولك الأجر، ولك أجر. يعني بعض الناس بتبقى يعني شوفي مع أولادها النسك ولو إن الأمر بيبقى شديد مع الأطفال، لكن لك حج، يبقى لك أجرك حجتك ولك أجر مين؟ هذا الصغير أيضا ولك أجر. ولكن لا تجزئ، ولكن هذه لا تجزئ عن الحج أو حتى في العمرة لا تجزئ عن حجة الإسلام لأنه غير مكلف، يجب عليه أن يحج فرضه بعد ما يبلغ ويفعل ولي الصغير. شوف النقطة دي مهمة جدا يا بناتي، لأن بعض بيسألني في هذا، ويفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج. ما بيعرفش يتكلم يقوم يلبي عنه، ما بيعرفش يرمي الطفل فيرميله، يرمي عن نفسه الأول وبعدين يرمي عن صغيره. الحائط تأتي بجميع واحدة خارجة من هنا حائط تغتسل وتأخذ سنن الفطرة، تفعل كل شيء وتقول لبيك اللهم بعمرة، كل النسك تماما في الحائط، تأتي جميع أعمال غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطعت حيضتها واغتسلت وتأخذ من بوتيل من هي مكانها الموجودة فيه. وكذلك النفساء، يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحيض يعني لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج. نعم يجوز في هذا الأمر لكي لو إيه؟ لا إحرام، إحرام حتى صغير إحرام، لا مفيش يعني حد الآن نسك نسك ده ما فيهوش هزم. نعم جدا ده ما شاء الله، تشوفي الولد صغنون كده وقاعد حاطين له إزار قد كده ورداء قد كده وما شاء الله لا قوة إلا بالله، بيبقى منظر مبهج جدا. يعني يجوز رمي الجمرات عن كبير السن والنساء، ده اللي بنسميه. نعم طبعا ينوى عنه وعن بنته، ولكن يكمل، ولكن يكمله يعني ينوله وهم معاه، الا ما قدروش يقولوه هو يعمله لكن هم ماشيين معاه. يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعلى النساء اذا كان يشق عليهن الامر. دلوقتي بقى فيه ساعه الادوار بقت كتير ومتعه، متعه من نعم ربنا عليك انك تروحي ترمي بنفسك الجمرات، فما تحرميش نفسك هذا الامر ابدا. ويبدأ الوكيل برمي الجمر، يرمي عن نفسه الأول وبعدين بعد كده يرمي عن موكله، وهكذا يفعل في بقية الجمرات، يرمي يخلص السبعة بتوعهم ثم بعد كده من وكله يرمي السبعة اللي هم سبعة سبعة لكل فرد وكله بهذا الأمر. من مات ولم يحج وقد كان مستطيعا للحج عند موته حج عنه من تركته. واحد عنده قد مال فالمفروض ولاده يكونوا كده رحماء بيه قبل ما قبل أن تقسم التركة، المفروض انه يعني يقولوا المال ده هنخليه لوالدنا يحج، فعند موتي حج عنه من تركته، وان تطوع احد اقاربه الحج عنه فلا حرج في ذلك. لو اي انسان قال لي انسان انا هحج لك السنه دي جزا الله خيرا. بس يكون صاحب اللي قائم على هذا الامر يكون ادى فريضته. طبعا يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاء ان مين من يحج عنه. هنا لو انت هنا واحد مريض يدي الواحد يقول له حج عنه بشرط ان يكون هذا النائب قد حج عن ايه؟ عن نفسه. فيستطيع ان هو صحيحة. يعني لو واحد توفى الله عز وجل وجاء رجل قال لواحد طالع للحج يعني قصدي قال لواحد خد الفلوس دي وحج عن والدي بس الحج ما تنفعش بنيتين يعني حج بحج النفسي والراجل لا ده احنا بنقول لبيك اللهم بحج عن فلان او لبيك لما تيجي مثلا تعتمري لوالدك او لزوجك او لاي حد بتعتمري لبيك اللهم بعمره عن فلان او عن فلانه لازم تحددي الامر ما ينفعش عن فلانه وانا لا لازم يكون مفيش جمع نوايا في العمره وفي الحج هي نيه واحده. لا يجوز للمحرم ان يفعل هذه الاشياء دي محظورات الاحرام المفروض يراعي المحرم فعلها ان لا ياخذ شيئا من شعري او اظافري. لكن لو اخذ شيء واحده قاعده كده طبعاً دايما تعمل شعرها كده بعض النساء دايما تبقى ونست وشدت شعرها غصب يعني نسي ذلك ليس عليها شيء او اخذت شيء من ظافرها وهي ناسيه ليس عليها شيء. من محظورات الاحرام عدم التطيب في الثياب وفي البدن لان هو المفروض انه متجرد لا طيب ولا يستخدم طيب في ثوبه حتى الصابونه اللي فيها طيب المفروض انه يستخدمها في لا يستخدمها في يده. انتوا عارفين المناديل بتبقى مشكله بتبقى ركبت الطياره وتنسي وتجدي المناديل اللي هي المعطره كده فتفتحيها لو كنت بتاكلي او اكلتي وتعملي ايديك وتنسي ده ما ده معطر يبقى مكتوب منديل معطر. فالمفروض ان الانسان يراعي هذه المساله انه لا يستخدم ابدا ابدا أو أي حاجة فيها الروائح تماماً كل شيء وكل شاور بالضبط كده فيبعد تاخد معها صابونة اللي هي الصابونة اللي إيه الذي ليس في الغير. من محظورات الإحرام أن يغطي الرجل رأسه بملاصق ما يلبس برنيطة أو ما يحطش على لكن ممكن يحمل ممكن يضع شمسية لكن ما يضعش دقية لكن ممكن يستخدم شمسية وممكن يشيل متاعه على رأسه وده بيحبس هنا والذك يغطي رأسه بملاصق كالطقية والغطرة ونحوها في هذا الأمر. هنا بقى أيضا من محظورات الإحرام أن يتزوج أو يزوج غور أخته واحد قاعد جنب واحد في الأتوبيس وهو محرم يقول له عندك بنات يا عمي والله أنا عندي بنات طب والله أنا إن شاء الله ما أرجع نوا أتجوز تجوزني لا يجوز ما حبكتش يعني أنا هو يروح يتجوز في الباص يعني أو في الحج يعني من جامع يبقى حجته فسدت يبقى المفروض إن هو عليه إيه حجة تانية يعني الامر شديد. نعم من المعذرات من محظورات الاحرام ان يباشر او يقدم مقدمات الجماعه وذلك بشهر كل ذلك ممنوعات. ان يلبس الذكر مخيط يعني ما يلبس لا شراب ولا يلبس قميص ولا يلبس لكن ممكن يلبس مثلا حاجه كبيره مفتوحه في بعض الرجال بتبقى بتبرد من الثياب دي فممكن يستخدم حاجه كبيره كده زي البطانيه كده يلف بيها ايه بس ما يكونش فيها مخيط وهو ما فصل على المخيط اللي هو فصل على مقدار البدن او العضو كان ثوب او فانيلا او سروال او نحو ذلك من المحظورات. ولو لبسها وعمدا لبسها قال لا انا بردان هلبس ده يلبس لكن يذبح لان وقع في محظور محظورات الاحرام. يبقى في الحاله دي ممكن يلبسها لكنه ايه يذبح لفقراء مكه. من محظورات الاحرام ان يقتل صيدا بريا زي غزالة ولا أرنب ولا أي حاجة من الحاجات اللي بتصادي المفروض المحرم لا يصطاد هذه الأشياء النوى أو يقتل صيدا فلا يقتل صيدا بريا أو أرنب أو يذبح كذا المفروض أنه طالما محرم لا يقوم بذلك أبدا. طبعا محرم أي محرم أي محرم حرم. طيب لو ما كانش يعرف عليه بقى في الحالة دي دم لو ما كانش يعرف ليس عليه شيء لكن بالنسبة للحاجات دي لازم لو ما عرف يعني. لا خلاص يعني ما كانش يعرف وكان في الملابس لا ما فيش شيء ليس عليه ذلك شيء. في ايه من المحظورات الاخرى يا بنات نقولها في ما خلاص احنا كده خلصنا لسه بقى زياره المدينه كده بالشكل ده الايام اللي هيقضيها في مكه في منى يكثر فيها من الذكر لان دايما بعض كثير من الناس بتظن ان نهايه ان منى خلص الحج خلاص ما دام عرفت انتهت يبقى كده اكل وشرب وضحك. بص بقى الخيام قاعدين يضحكوا ويهيصوا ويتكلموا ويخرجوا مش عارف يعملوا. لكن المفروض انك تراعي انك حتى لو اكلتي وشربتي وعملتي فرحانه بالعيد لكن لابد ان يكون في عيون زيت مصحفك معاكي. ما تنسيش ان المكان ده او المكان ده لابد ان تكثري فيه من ذكر الله سبحانه وتعالى. خلاص من فعل شيء من هذه المحرومه المحظورات مهم النقطه دي جدا جاهلا او ناسيا او مكره فلا اسم عليه ولا فديه. اما من فعلها متعمدا او محتاج لفعلها محتاج يحلق راسه مثلا فعليه ان يسال يبين له ما يلزمه الفديه. الفديه تبقى برضو ايه ممكن الذبح او صدق او صدقه ممكن او كم من أو يا صدقه ست اطعام ست مساكين اطعام ست مساكين او صيام ثلاثه ايام او نصف او ذبح ثلاثه ايهما. من ترك شيء من اعمال الحج الوارده في هذه الكلام فعليه ان يسال العلماء ليتبين. لو انت بقى الامر شق عليك في اي مساله المفروض ان انت تروح تسالي في هناك مراكز بتبقى في الحج اللي هي للتوعيه بحيث ان انت تساليه عن اي محظور او خطا يقع فيه. في هنا سؤال انت جايبها ولا اسئله الدرس؟ لا لسه كتير. طيب عن في اسئله للدرس قبل ان نكمل ناخد كده درس. طيب النهارده بقى ان شاء الله باذن الله ندي بقيه السيره. ندي السيره افتحها السيره افتحها على السيره حبيبتي. هل الاحرام صلاه مخصوصه؟ هل الاحرام صلاه مخصوصه يا بنات ولا ممكن ننوي الاحرام بعد اي صلاه؟ اتفقنا بعد اي فرض هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. افرضي ما كانش فيه فريضه ودخلت انت المسجد تحيه المسجد وبعد كده انوي بعد تحيه المسجد ليس الاحرام صلاه ركعتين يقصر ولو احرم بعض الفريضه يكون افضل. ما فائده ان يشترط الانسان وما هو معنى الاشتراط؟ بيقول ايه في الاشتراط؟ بيقول ايه في الاشتراط؟ لبيك اللهم لبيك اللهم بعمره او حجه وان حبسني حارس وحمي حيث حبستني. طيب وهذا هو الاشتراط. وما فائده الاشتراط؟ ما فائده الاشتراط؟ وليس عليه دم وليس عليه دم. طيب ماذا يسن للمسلم بعد الاحرام؟ ماذا يسن للمسلم بعد ما يحرم؟ بيقول ايه بعد ما يبتدي يلبس لبس الاحرام؟ يبتدي النيه ويقول لبيك اللهم ويشترط وبعد كده يعمل ايه مباشره؟ التلبيه البدء في التلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك. طيب هل هناك ادعيه مخصوصه للطواف؟ لا لا اي دعاء ممكن يذكره الانسان ممكن يقول. لا يوجد ادعيه ولا حتى مسك المصحف يعني اثناء الطواف لان المفروض ان هي اولى ان انت كده تبقى حاجه بينك وبين الله عز وجل. وحتى لكن لو مسكت المصحف وقراتي جائز بس ما يبقاش المساله فيها ايه تضييق على الذين بيطوفوا. اذا شك المسلم في عدد اشواط الطواف ماذا يعمل؟ يبني على الاقل يبني على الاقل. طيب كم مره يدعو عند الصفا او المروه؟ ثلاثه. وماذا يقول في دعائه؟ الأول يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم والتاني بيقولها إيه بعد إيه الدعاء التاني اللي معاها؟ لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب إيه؟ وبعد كده يدعو وبعد كده يكرر هذا الدعاء مرة ثانية ويدعو وبعد كده يكرر هذا الدعاء هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى هنا كم مرة في على الصف والمروة؟ وهل هناك عند المروة في نهاية في لا خلاص طيب بما لماذا سمي يوم التروية بيوم التروية؟ لأن بيلموا السقاء المية عشان الإيه؟ لأن ما كانش عندهم المياه اللي هي موجودة دلوقتي عندهم. طيب نحط كده بالنسبة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ يا بنات وصلنا إلى ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى وتعذيب عشان نعرف الرسالة دي وصلتنا ازاي انه نحافظ على ديننا ونتقي الله في أقوالنا وفي أفعالنا وفي عبادتنا وفي قربنا من الله ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه رسالة بلغ الأمانة نصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك عانى معاناة شديدة جدا حتى تنقل إلينا هذه الرسالة. فالمفروض الإنسان يكون مسلم حق اتق الله في نفسي، اتق الله في قوله، واتق الله في من يعامل، اتق الله سبحانه وتعالى. لذلك له علاقة بربي عابدا لله، له علاقة مع نفسي ألا يذلها بالمعصية، له علاقة بالخلق أن يكون يعرف يتعامل مع الخلق بأدب وبرحمة ومودة وبحب الخير. شوفي ثلاث أشياء لابد للمسلم أن تكون معه، اللي هو علاقته بربي، علاقته بنفسه، علاقته بالخلق. ازاي يكون الانسان هكذا؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصل الينا رساله، الرساله النبويه الاسلام. كم عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوفي الناس ممكن تنسلخ من الاسلام او سبحان الله بتبغض او كذا او كذا، وهي لا تدري ما عاناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين والمشركين والمتحزبين على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من اهله في مكه. شوفوا انظروا الى ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاذى والتعذيب. ما زلنا نكمل اللي هي لم يفطر المشركون عن اذى النبي، المشركين ما فطروش عن اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، منذ ان صلع بالحق بالدعوه الى ان خرج من بين اظهرهم. يعني شوفي كانهم يعدوا ليه ياذوا النبي لحد ما خرج، وعلشان كده ربنا قال له ايه عليهم؟ ايه؟ يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. قال له ربي سبحانه وتعالى، قال له نبيه كده صلى الله عليه وسلم، يثبتوك او يقتلوا يعني او فانظروا بقى يا احبتي. ولكن اظهره الله عليهم، اظهره ربي سبحانه وتعالى على المشركين، ويدل على مبلغ هذه الاذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تتنزل عليه يتنزل عليه القران. كل مره يامر ربي ايه؟ اصبر، يامر ربي سبحانه وتعالى بالصبر، ويدل على وسائل على وسائله، وينهى عن الحزن. لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا. زين شوفوا انظروا ربي سبحانه وتعالى يضرب الامثله لكل مسلم ومسلمه، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم معنا في ذلك، وكان ربي يقول له اصبر على ما يقولون. قالوا كتير، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كذا شاعر، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. وقال ربي لي رسول صلى الله عليه وسلم، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال ربي سبحانه وتعالى، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وقال ربي سبحانه وتعالى، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. قال له آيات كثيرة كلها تربط على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى أن يقول له ربي إنك بأعيننا، فكفى أن يقول له ربي لعمرك. لم يقسم ربي ببشر أبدا إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون. لذلك نقول أمثلة تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء الشديد، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، في سيرة رسول الله، مثالا يحتذى به في إيه؟ في الدعوة والصدع في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، والصبر على أذى كل المشركين الذين أذوه. هنا يقول أبو جهل لما كان عايز يأذي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني إيه يعفر وجهه؟ يعني يسجد. هل شفت محمد بيسجد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له، فقيل له نعم كان يسجدنا. فقال واللات والعزة، بيقصد بأصنامهم، لئن رأيته يفعل ذلك، لو شفت محمد ساجد لله عز وجل لأطعنا رقبته أو لعفرنا وجهه بالتراب. لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم، محمد طبعا مش النبي وكان مشرك، لو شفت لو شاف محمد صلى الله عليه وسلم ساجد برضه لربه لأطأ رأسه، يدوس على رجليه على رأسه برجله، ولا يعفر وجهه اللي هو ساجد عليه بإيه؟ بالتراب اللي هو ساجد عليه. ولذلك قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فزعم ان هو اقسم ان هو لا ايه بيطع على رقبته. قال فما فجاهم منه جاي، يعني جاي يهجم على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يطع رقبته، الا وهو ينقص على يعني يرجع يتراجع على عقبيه ويتقي بيديه، يرجع ورا وقاعد كانه بيصد شيء. هو جاي اصلا يضع راس رقبه النبي، جاي برجليه علشان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نشوفه قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم. وانك على خلق عظيم. عانى النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطره. شوفوا انظروا يا احبائي، وهو يرى الصحابه هذا اللي هو ابو جهل، وهو يمس على عقبيه ويتقي بيديه شيء. قيل له ما لك؟ في ايه؟ ليه بتعمل كده؟ ليه بتتراجع كده؟ وليه بترفع يديك كده؟ فقال ان بيني وبينه ده لقيت بيني وبين محمد وانا جاي قطع راسه، ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحه. نعم، شوفي سبحان ربنا سبحانه وتعالى عمل له ايه. جايتي عند النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى جعل له خندق وقال ربي والله يعصمك من الناس، محدش يقدر. ولذلك شوفي كان قد ايه اعداء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقوى احد من هؤلاء الاعداء، مع انهم مكروا له كثيرا، لكن لم يمسوا شعرا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان ربنا سبحانه وتعالى حتى لما كانوا بيخرجوا في يحرسوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعصمك من الناس. سيب بقى الناس دول، لان الذي يحفظك هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فانظروا، فقال فان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحه. شف أجنحة الملائكة، شف سبحان ربي حفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لتخطفت الملائكة عضوا عضوا. لو قرب بس، لو قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم وشف أجنحة الملائكة جاية تحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وتحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا الرجل اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم لتخطفت الملائكة عضوا عضوا الجزء المزيد. وفي حديث ابن عباس قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابو جهل فقال الم انهك عن هذا، انا قلت لك ان انت ما تسجدش، ليه بتسجد لله عز وجل؟ الم انهك عن هذا، الم يكرر ذلك الامر ثلاثه؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك هو ايه هنا، يعني كلمه فزوره يعني نهره، نهر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو جهل انك لتعلم ما بها نادم اكثر مني، انت زي تجرؤ على كده وانت عارف ان في مكه دي كلها مفيش اعظم من ايه؟ قال له ربي فليدعو ناديه سندعو الزبانيه كلا ايه لا تطع واسجد واقترب. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في ذلك الامر، قال ابن عباس لو دعا الاهل وعشيرته قال لأخذتهم زبانية، لأخذتهم إيه الملائكة، تخطفتهم الملائكة جزء جزء وعضوا عضوا. ولذلك نقول هنا هاتي يا ليلى، هاتي. نعم اتبع أمثلة على ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه قال إيه تعرض النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة، لو يعلم الإنسان كده بيجي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أخلاقه، أخلاق رسول الله عز وجل، يتعلم الخلق من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم الصبر من النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم السكينة من الرسول صلى الله عليه وسلم، يتعلم أدب الحوار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم الرفق في كل شيء، كل شيء علمنا الرفق في كل شيء، وأن الغلظة ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو لو كنت فضل الغليظ القلب لم ينفضوا من حولك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثال الرحمة والمودة والأدب وحسن المعاشرة وحسن المعاملة. ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ابن مسعود بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي في الكعبة أو عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم حول الكعبة طبعا، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيكم يقوم إلى إيه يزور الفلان، الجزور اللي هو ايه؟ الحواشي بتاع الذبح بقى مش كده؟ فيعمل الى الفرف والدم والسلخ كل شيء فيها، فيجي به ثم يمهل محمد حتى اذا سجد وضعنا ذلك بين كتفين، فانبعث اشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع بين كتفين ولم يرفع رسول الله راسه عن السجود. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت النبي ساجد ولا فوق رأسي بين كتفيه ضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هي صغيرة يعني، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألقت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلت عليهم تصبون. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ما خرجش منها، لم يخرج من صلاته، قال شوف النبي اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى من فعل فيه ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بعمر بن هشام وعقبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه واميه بن خلف وعقبه بن ابي معين وعمر بن الوليد. قال ابن مسعود فوالله لقد رايتهم صرع يوم بدر ثم صحبوا الى القليب. القليب اللي هو عامل زي بئر كده بيرموا فيه الايه؟ كان الله سبحانه وتعالى طبعا كان يعني استجاب دعائي حتى رآهم ابن عباس يقول والله ما بر واحد منهم من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينت الروايات الصحيحة الأخرى أن الذي رمى الفرف دعا عليه وعقبة بن أبي رباح أيا كان أيهما كان اتفق على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي حرده أبو جهل وأن المشركين تأثروا لدعوة النبي، خافوا المشركين جدا لأنهم يعلموا أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل نهاية المجلس ندعو لأختنا أختي لنا في الله اللي توفت بنتها، أسأل ربي أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يربط على قلب أمها، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يغفر لهم، وأن يعفو عنهم، وأن يتجاوز عن سيئاتهم، وأن يجعل قبور عليهم روضة من رياض الجنة، ولا جعل عليها حفر من حفر النيران، وأن يجعلهم إن شاء الله يفتح لهم كده بابا إلى الجنة، وأن يأتيهم من روحها وريحانها، وأن يجعلهم في بطون اللحود مطمئنين وعند القيامة آمنين، وعلى يوم العرض على الله سبحانه وتعالى فرحين، وفي جنات ولها مجتمعين وإيانا يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم كما جمعتنا على كتابك، اللهم كما جمعتنا على كتابك فاجمعنا في جناتك يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن سيئتنا واغفر ذلتنا وتقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وعلمنا ديننا يا رب العالمين. الأسبوع الماضي بنات أنا قلت ذكرت إن في امتحان ذكرت في الأسبوع الماضي إن المفروض إننا الأخوات اللي فوق المعلمات هيمتحنوا بناتهم في سورة البقرة. امتحنتهم؟ أمي هياخدوا طريقة الجبال الرواسي كل 13 يوم هيجيبوا. طب ما خلاص فاتت، ده أنا قلت من الأسبوع، يعني هما دلوقتي أسبوع عدى، يعني دلوقتي إيه؟ الأسبوع عدى بس الأسبوع اللي فات. يعني الأسبوع يعني الأربع القادم هتجيبين الامتحان متعلم ولا إيه؟ مش فاهمة. يبقى لسه الأربع القادم مش الأربع القادم إن شاء الله. ما أنا مش عايزة تراخي. لا مش تراخي. مش هيدخلوا امتحان الأوقاف. لا هم قالوا كده، هم قالوا إحنا لا إحنا هنسمي مش كل المعلمات، يعني ما فيش إلا أمل. وفين بقية المعلمات؟ فين كل العدد اللي فوق ده في القرآن ما شاء الله؟ ولا واحدة فيهم إلا المجموعة بتاعت فين؟ فين أنتوا يا بنات في الامتحان؟ ها؟ ما هم دول هيمشوا كده بالموضوع اللي طيب هنشوف بقى بعد كده ان شاء الله باذن الله الامتحان باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كل معلمه هتمتحنهم في اللي هي المراجعه اللي احنا اتفقنا عليها، وهشوف الاوراق بتاعتهم ان شاء الله باذن الله او درجاتهم. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله كل خير. انا ده في